ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. شيخ العمود وأهل العلم أحياء، علم النفس، مع المهندس أيمن عبد الرحيم. المحاضرة الثانية، وقد انعقدت هذه المحاضرة يوم الأربعاء بتاريخ 16 ديسمبر 2017 من الميلاد، الموافق 18 من ربيع الأول من عام 1439 من الهجرة، بمدرسة شيخ العمود بحي العباسية، محافظة القاهرة. حد عنده أي أسئلة أو امتعاضات أو اعتراضات من المرة اللي فاتت؟ حد قرأ التكليفات وعنده ملاحظات؟ امتعاضات امتعاضات، تفضل. امتعاض امتعاض رقم واحد، مش مهم حجمه، مش تفرق، مش انت بتاع حاسبات، امتعاض براحتك. يعني حسب ما قررت قبل محاضره المره اللي فاتت عن نظريه الشك بتاعت هايزنبرغ، ما كانتش بتقول ان الالكترون ممكن يمشي، ما كانتش بتقول ان الالكترون بيمشي يمين وشمال، كانت بتقول ان الالكترون بيسلك السلوكين في نفس الوقت. ايوه، كجسيم وكذره. ايوه، مش مره بياكت كذره ومره ثانيه بياكت ك مش كذره، لا لا، قصدك كموجه، قصدك كموجه وكجسيم. تمام. فلا لو انا فاهم اللي حضرتك قلته المره اللي فاتت، انا بس عايز استوضح ده صح. حضرتك بتقول ان هو ممكن مره يتصرف كموجه ومره ثانيه يتصرف كجسيم. انا عايز اتاكد ان ده ولا انا فهمت غلط؟ لا، هو انت عارف ان كل الكلام ده تفريع على فهمنا للضوء. ماشي. فقعدت فتره الضوء فيزيائيا مستقر ان هو بيتحرك موجات كماده، اكنه زي موجات الصوت او موجات الميه او كده. وبعد كده قالوا لا، ده في يعني في ابحاث بتاعه الحيود والتشتت وبتاع، فوجئ ان هو لو هو مادي او موجي المفروض اتوقع انه يسلك سلوك معين طبقا لقواعد معينه في تجربه مشهوره يعني، فلقيني ما بيسلكش كده. ففي ناس قال لا، يبقى خلاص ما بيسلكش كده. وبعد كده قالوا ايه؟ لا، ده هو ليه الطبيعتين. فالطبيعتين دول احنا هل هو بيسلك الحاجات دي بالطراد او لا، ده احنا مش عارفين. ولكن احنا مش عارفين نستوثق من ده ليه؟ لان احنا مش عارفين نقيسه. لاني لو قسنا اي حاجه اول ما نوصل لصغر متناهي في الصغر، احنا بنأثر اللي هو بيسموه، عندك مشكلتين. مشكله اللي هو الاوبزرفر افكت، ان انت كمشاهد لما تيجي تقيسه هتدخل فيه خلاص. والاوبزرفر افكت بمعنى تاني بس معنى اكثر غرابه، ان في اشياء فوجئوا ان هي لها طبيعه ماديه مش حيويه، اول ما بتراقبها حاجات حيه وحاجات غير حيه، سلوكها بيتغير. حلو جدا، خلاص. فبقي العنصر الاحتمالي في الكلام بتاعنا، نرجع للكلام بتاعنا بقى، ان هو العنصر الاحتمالي انا بقيت ان الحاجه دي ملهاش سلوك واحد لا تحيد عنه، فانا مش قادر اتوقع بالظبط هو مثلا هينتقل من مستوى طاقه لمستوى طاقه ولا لا، هيتفاعل ولا ما تفاعلش. فبقى انا اللي انا كنت بدعيه من موثوقيتي او قطعي بسلوك الماده بقي مش موجود بنفس الموثوقيه. فبقي عشان كده حتى ظهر في كتاب مشهور جدا اسمه فلسفه العلم في القرن العشرين بتاع دكتور يمنى طريف الخولي، كانت دايما هي وكتاب، لا عذرا مش ده، كتاب اسمه فلسفه الكوانتم، كتاب مهم جدا في اللي احنا بنقوله، دايما بيقول لك ان المنطق والرياضيات والفيزياء كانوا ماشيين ثلاثه كتف بكتف، فكل حاجه موجوده هنا كان بيتطور لها نموذج هنا. فاحنا زمان كان المنطق منطق اما صادق اما كاذب اما يعني زير واحد، والرياضه كان فيها كده والفيزياء كده. لما حصل خلل في الفيزياء كده يعني بقى مش خاضع للنموذج بتاع الصدق والكذب اللي هو ترو اور فولس، لا ده ممكن يبقى ترو بنسبه 70%. عشان كده بالتوازي كان حصل في واحد اسمه لطفي زاده، انت ما اعرفش ممكن يكون عدى عليك بس حكم الدراسه او لا، لطفي زاده واحد اوزباكي مجنس امريكي، كان ليه ورقه اتنشرت سنه 1969 بعنوان فازي لوجيك، المنطق الضبابي او العائم، اللي هو بعد كده بقي في فازي فيرجن من كل حاجه احنا بنتكلم فيها. فبقي في مودر منطقي للتعبير عن الصدق بنسبه 7%، وكذب بنسبة 3% اللي هو المنطق الاحتمالي. خلاص فدي عندنا منطق ورياضيات معبرة عن النموذج الفيزيائي اللي افترضه الحاج هايزنبرج. خلاص فده ده ده ده, ده, ده اللي احنا شبه اللي قلناه يعني. لكن لو انت عايز تقرا في حاجه يعني دقيقه في الشبه اللي احنا قلناه بس دقيقه فعلا اللي هو كتاب فلسفه الكوانتم, لان هو بيعمل ايه؟ منطق رياضيات فيزياء, منطق رياضيات فيزياء يعني يقول لك ايه, قعدنا لغايه دلوقتي 3 4 قرون المنطق كذا والرياضيات كذا والفيزياء كذا, بعد كده حصل طفره كذا كذا كده. فهو بيخليك الصوره يعني واضحه جدا للي احنا كنا عايزين نقوله. بس طبعا يعني ايه, احنا ضربنا مثال يعني مثال عام. ما بحبوش, ما بحبش الشخص اصلا, ما اقدرش احيل عليه بصراحه يعني. ما ده بيسموه ايه, تحيز الباحث. اصل انا يعني انا لا اكذب ان انا عندي تحفظ على اي واحد ملحد بيدرس علوم فيزيائيه. ليه عندي تحفظ؟ لان هو يعني اقرب الناس لدراسه الماده واكثر الناس عدم منطقيه في التعامل مع تبعات ده. فعشان كده انا الراجل بغض النظر بقى هو بيقول ايه, انا ما بحبش الشخص, فما اقدرش احيل عليه. ممكن حد تاني يحيل على نفس المحتوى, ممكن يقول نفس المحتوى يعني, لكن انا ما بحبوش. فلسفة الكوانتم حلو, ما اعرفش حتى مله اللي كاتبه ايه, لكن التاني انا عارف. يعني اقول لك ايه, لا انا متحيز في ده. بس هو في تاريخ موجز للزمن في اماكن كتير منه يعني يقول انه هو ملهاش تفسير لوجود قوى الهيه, يعني ما اسكنه الهيه وقال كلمه اقول لك ان الظالمين لا ان ايه فرعون لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. هي فكره ان هو من دخيله نفسه, هو مره قال كده, قال يعني فكره وجود اله دي فكره يعني انا مش قادر اتحملها. هو ايه مش قادر اتحملها؟ بسالك تضرب فول بالزيت حلو ولا زيت حر؟ بكلمك عن حقائق علميه. في حد بيقول كده في العلم؟ يقول لك انا حابب ومش حابب وانا بعزمك على كابتشينو. لو حد عنده سؤال قبل ما نبدا, احنا كنا حسينا الميكروباص بدا يتملي خلاص. ف علم النفس في مئة عام, هل يعني الترجمه سببت لي ازمه في فهم تراكيب اللي يقصدها الكاتب؟ يعني انت انسان عربيتك سليمه, انت فطرتك اللغويه سليمه. اي انسان الترجمه تجرحه يحس ان في حاجه, يحس ان المترجم كان عامل حاجه خطا يعني, حتى لو انت مش عارف تدلل عليها ليه. لكن هو عموما دي من مشكلات الترجمه, ان في لغات انا ما اعرفش الكتاب مترجم عن ايه, بس في الغالب ممكن يكون الالمانيه. ففي لغات بتقبل الجمل الاعتراضيه والجمل المركبه. فاحنا في العربي مسند ومسند اليه كده خلصنا, انت فهمت اللي كنت عايز اقوله. تنتقل لفكره اخرى اسناديه, تجيب مسند ومسند اليه, يا اما مبتدا وخبر يا اما فعل وفاعل. خلاص فمبدا الاسناد سهل. في الجمل في اللغه الانجليزيه ممكن يحصل بقى فكره ايه اللي احنا بنسميه الحشو, اللي هو الاضافات, اضافات كثيره او جمل اعتراضيه ممكن توصل بالجمله المركبه فقره كامله عشان يبدا بالعرف العربي يجيب المسند المسند اليه. فانت بتبقى قاعد اللي هو ايه, لما تخلص الجمله ابقى رن عليا, يعني انا مش فاهم انت كنت كده. والاعتراضات الكتير انت بحكم بنيتك وخاصه لو انت ممارس للعربيه فانت تحس التسلخات وانت بتقرا. لكن الكتاب برضو مفهوم يعني, ما اظنوش بعيد. مش مفهوم يا فاطمه؟ مش مفهوم خلاص. قولي من الاول من ايه مين عايز يسال ومن غير ما يحاول. جالك شد عضلي؟ عادي عادي, ندفع الفلوس دي ماشي. الكتاب التاني يعني انا بالنسبه لي الكتاب الاول هو بتاع فلوجن. عندي فيه اشكاليه في شكل المحتوى نفسه اصلا. هو مثلا يعني المفروض يبقى اسامي من اقواس عشان اعرف ان دول اسامي علماء. طبعا مش حاصل, انا بكتب كتاب قديم, كتاب قديم, فمشكله العلامات الترقيم والاملاء والطباعه ويعني مفيش فقره بتنتهي. فانت تدخل وانا بعرف ان الفصل انتهى لما بيبدا لغايه ما نفس يتقطع. اول ما نفس يتقطع بعرف ان الفصل خلص. الاولى يعني في سؤال, الكلام ده بنتكلم فيه من اواخر من اوائل 1800 لحد بدايه القرن 19. فين المسلمين؟ يعني اول حاجه مفيش علماء مسلمين ظهروا في الوقت ده عملوا اي حاجه خالص. والله سؤالك جميل جدا يا فاطمه, هيجي المحاضره الجايه. بس يعني هقول لك, طبعا هرد عليك يعني. بس هم بيختاروا اصطفات يعني فيها قدر من السذاجه, يعني مش عارفه يعني علماء وراحوا واخد ومن ومن البيت للمعمل ومن المعمل للبيت وقرفنا ومراجع. هم بيتكلموا على ان هم بيعملوا حاجه فظيعه جدا مع ان فعلا بيتكلموا في بدهيات. يعني اي حد احنا مثلا ولا مثقفين ولا متعلمين كويس ما نعرفها ليه. من غير اي بحث عارفها انا من غير ما انت انا كويس كلمه ردي كويس. دي برضه اللي هو كنت عايزها. طب انتوا ليه بتتخانقوا كل الخناقات دي؟ يعني ايه مكان غريب كده. اخيرا بقى فكره يعني كلمه كده كبيره جدا اللي هي تعني الفراسه يعني في الاخر. هو في الاخر يعني فرنولوجيا الكلمه دي هي اللي هو ونص تقريبا بيتكلم عنها. وازاي اهو بيدل ان مهما كان الانسان متعلم او واصل او كده ده قعد ترند علمي فتره طويله. يعني عند ربنا في الاول اخر. فاحنا برضو يعني نظرتنا كمسلمين غير خالص لما يكون واحد كده. هو عنده قدر عالي جدا من العبقريه والعلم وعمل ابحاث كلها بالحس كده. انا حاسس ان الكلام ده بضميره والناس والغريبه بقى ان الناس عجبها. يعني هو مع تقدمهم وعلمهم الناس بيعجبها التخلف. طيب يعني طيب حلو. السؤال اللي قالته فاطمه ده سؤال جوهري. يعني السؤال ده اخواني اخواننا هو جوهر احيانا جوهر المشكله العلميه في على مر التاريخ اللي هو ايه تعريف ما هو علمي وما هو غير علمي. ده واحد. اتنين مدى ادراكنا احنا لمدى جهلنا كبني ادمين. عشان كده احنا في ما اعرفش احلنا على الكتاب ده المره اللي فاتت ولا لا. ولما احلناش يبقى بدينا بنحيل كتاب اسمه بنيه الثورات العلميه بتاع توماس كون. بنيه الثورات العلميه لتوماس كون. امتى بيحصل طفره في العلوم؟ السؤال اللي قالته اسم حضرتك ايه؟ اسم انا اسحار جمع. طيب الاستاذ اسحار يا ردت رد كويس اللي هي فكره ايه ان هو مدى بقدر ما تبدو الاشياء بدهيه. يعني واحد يقول لك ايه انا اكتشفت ان احنا الشعور ده مش عارف. طب ما انت بتقول حاجه بدهيه. لا ما هو ده ساعتها كان الفكره في ايه اللي انتقل للمنهج العلمي اللي احنا قلنا خطواته المره اللي فاتت ان هو انا عايز اقول حاجه وما اقولكش ان دي احاسيسي. انا عايز كلام. فالكلام ده عشان يوصلوا القدر من العلمية دي قعدنا مثلا 100 سنة 150 سنة عمالين يحاولوا يطلعوا من المبحث الفلسفي. هيموتوا يطلعوا من المبحث الفلسفي. ليه؟ المبحث الفلسفي كتاب اسمه الفلسفة اسمه الفيزياء والفلسفة. يا لهوي واحد فيزيائي مسك الفلسفة يعني إن الله وإن رجل بهدلهم. ايه السبب؟ اللي هو ايه؟ ما هو البحث الفلسفي هو ده اللي مطلع عينيهم عشان يخرجوا منه. قعدوا مثلا 100 سنه ولا 200 سنه بيعالجوا نفسهم. ايه السبب؟ ان كل واحد في الفلسفه يقول لك ايه ديكارت انا حاسس ان الفرق بيننا وبين الحيوانات. لا ما تحسش يعني ايه اللي يخليك تحس؟ هو ده وده نقعد بقى كده 50 سنه ولا 100 سنه ناس مقتنعه بكلام ديكارت يجي واحد تاني رد مختلف وهكذا. اللي هو فاطمه امتعضت عليه. لهذا الناس حاولت تدندن فتره طويله جدا ان احنا اخواننا يجب ان نخطط طريقة للتفكير المنهجي بحيث لما نطرح أطروحة الأطروحة دي ما تاخدش ما تبقاش دوجمة يعني حاجة ده عقيدة من غير أي إثباتات ولا دين بالمعنى السيء للدين. لأن أوروبا كان طلع عينيها من الكنيسة قالت له الأرض مسطحة والشمس بتلف على الأرض والجغرافيا كان كتاب اسمه الجغرافيا الكنسية وأي حد يخالف ده هرطيق. يعني ايه هرطيق ده؟ يعني زملكاوي ده ولا هيعمل ايه؟ لا يقتل بدون ان يراق دمه. يعني ايه؟ طب هيقتلوه ازاي؟ زغزغه اللي هو يولعوا فيه خلاص. فكم ناس بقى فقال لك لا احنا عايزين طريقه نطلع بره الفلسفه ونطلع بره الدين ونقف على ارضيه ده غير منطقي اللي هو وانا بقول لك انا فاطمه انا بقول لي يا فاطمه ركزي معايا شويه بقول لك هم قالوا كده. هم يعني راوي كافر ليس بكافر راوي كفر ليس بكافر او ناقل الكفر ده الهدف اللي كان. وعلى فكره اوروبا من حسناتها ان عملت ده. ليه؟ لانه الدين بالمعنى المسيحي في هذا الوقت وصل لمرحله ان هو ايه خنق الملكات البشريه وخنق الافق السياسي وخنق يعني العلمانيه كانت في هذا الوقت قرار غايه في العقلانيه ان هم يعملوه. يعني انا مثلا عندي كنيسه البابا بيزعم ان هو راجل ما بيتجوز ابنه هو البابا. طب يا عم طب نعقل الكلام قبل ما نقوله. حضرتك ما اتجوزتش الواد ده ايه انابيب خلاص وهكذا حاجات زي كده بقى. الجغرافيا الكنسيه فكره ان ده يخش الجنه وما يخشش الجنه. الكنيسه يعني وصلت لمرحله ان هو كان العلمانه حل عقلاني تماما. يا اما نستعيد انسانيتنا كاوروبا. حصل ده في الاسلام بقدر لولا ان علماء الاسلام كانوا عندهم سبحان الله العظيم. احنا دايما بنقول فكرة ايه؟ ان هي رسالة خاتمة ان تشوه كما شوهت الرسالات بسبب ايه؟ وجود المبطلين والجاهلين وال وال وال يعني والدخلاء على الديانة وكذا. لكن يتبقى في فكرة الاصل النور الواضح. الامام الغزالي له مقولة غاية في الروعة غاية في الروعة في كتابه تهافت الفلاسفة، كان استهل بها عز دروازة رحمه الله كتابه التفسير الحديث، وهو من أشهر التفسير في التاريخ المعاصر. كان محمد عز دروازة له كتاب تفسير اسمه التفسير الحديث، واحد من آخر الدولة العثمانية لحق السلطنة العثمانية قبل الانهيار. قال أنا عايز أكتب تفسير يخلو من كل عيوب التفسير القديمة، منها التحكمات الفلسفية والشرعية على العلم وبتاع شوية كل الحاجات اللي كانت تعباء. وبدأ يجيب إيه نقول، فجاب النقل ده في مستهل التفسير، وإلا المقولة نفسها متجابة من تهافت الفلسفة للإمام الغزالي. الغزالي بيقول إيه؟ بيقول لما وقع الصراع والخلاف ما بين المتشرعين يعني علماء الفقه وكذا وبتاع مع الفلاسفة، وكان معظم المشتغلين بالعلوم الطبيعية اللي هو بسموها في وقتها علوم الحكمة والفلك والرياضيات والعلوم الدقيقة أو العلوم الطبيعية مش الشرعية كانوا الفلاسفة، فوقع الخلاف ما بين المتشرعين والفلاسفة. مين اللي بيتفرج؟ مين الجماهير؟ عامة المسلمين. فعامة المسلمين سألوا المتشرعين يا مولانا هو الراجل بتاع الطبيعة ده ايه؟ قال له كافر، كافر ابن كافر. ليه؟ بص بقى، قال له لأنه بيقول في ذات الله عز وجل كذا كذا كذا. الفلاسفة دولة كانوا مشتغلين بحاجتين، بالفلسفة مطلق الفلسفة، فمنها داخل الكلام في الإلهيات، ومنها كلام في الطبيعة في الفيزياء والفلك وكذا. فالإمام الغزالي بيقول إيه؟ بيقول لما سألوا المتشرعين قالوا لهم هم ضلال، الفلاسفة يعني ضلال في العقليات والإلهيات وكذا. خلاص؟ أنا راجل عامي مش عارف هم ضلال ليه، بس أنت اللي قلت إيه؟ أنت الفقيه قلت إن هم ضلال. وبعد كده راح سأل الجماعة بتوعه الطبيعيات قال لهم أخوانا هو أنتوا إيه رأيك في الفقهاء؟ قال لهم ده عالم مجانين وبيكذبوا على الله عز وجل وبتاع. قال لهم ده بيقولوا عليكم أنتوا كفار وضلالين. خلاص قالوا لهم يا عم انتوا تصدقوا علينا الكلام؟ قالوا والله ممكن نصدقوا يعني ما لانه العام ده راجل ما عندوش. قالوا طب بص انا هقول لك حاجه مشتركه بيني وبينك وبين الراجل المتشرع بتاعك ده. الفلك شوف القمر، قال له شوف الشمس، في حد عاقل ينكرهم؟ قال له لا ده يبقى راجل ابن يعني جماعه كفار اكيد. فقال له ايه؟ طيب القمر ده هيخسف بعد كذا كذا كذا، والشمس دي هتكسف بعد كذا كذا برقم دقيق جدا. فالناس قالوا ايه؟ نستنى. قالوا الجمل طلع النقد نشوف. استنوا، وقع ما اخبر به الحكماء في الطبيعيات على ما وصفوا. القمر كسف ولا الشمس خسف؟ فالناس العام قالت ايه؟ هم قالوا عليهم كفار في الالهيات. فهم التانيين قالوا كلام حلو في الطبيعيات، طلع الكلام حلو في الطبيعيات يبقى هم صح في الالهيات. لا ما بما ان اذا ما هو الراجل انت كنت بتقول عليه كافر في الاثنين. عشان كده ابو حامد الغزالي بيقول ايه؟ فكان يجب ان ينحصر ان الصراع ما بين المتشرعين والفقهاء والفلاسفه، ان لما اسالك الفيلسوف ده ضلالي في الالهات ولا لا تقول لي ضلالي. ليه؟ اقول لك لان قال الله عز وجل وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم والسلف الصحابه والتابعين ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين قالوا كذا وكذا وكذا، وما لم يكن يومئذ دين فلن يكون اليوم دين. مقوله الامام مالك رضي الله عنه ان الدين ثابت لا يتبدل بتغير الزمان والمكان. الدين يعني قاطع الدين اللي هو التصور، تصور عن الاله والجنه والنار ده ما بتجددش، ده حاجه اساسيه. فلو اكتفوا بهذا لا ايه؟ قال لك ان هم زودوا من عندهم، قالوا هم ضلال في الطبيعيات ايضا. فلما وقع في قلب العامه ان هم صادقين في الطبيعيات قالوا ليه يبقوا كمان صادقين في الالهيات؟ فعاد المتشرعون على الاصل الذي ارادوا ان ينصروه بالنقد من حيث ارادوا هدمه. يعني هم من نصرته، يعني هو كان عايز ينصر دينه لا هدم بسبب ان هو ايه دخل الاثنين في بعض. فاوروبا لا، اللي عملته من ناحيه ايجاد منهج علمي للتفكير ده كويس، بعد كده هيتطور ده لادوات لطعن في الديانه. المشكله ان الادوات كانت سليمه برضه، يعني هو جه قال لك ايه انا هطور مناهج تجريبيه وفي التاريخ وبتاع، فهبص تشوف الكتاب المقدس ده كتاب قالوا اله فعلا ولا لا، هوب حط قواعد طلع لا الكلام داخل في بعضه وتاريخيا مش مظبوط وملوش وثاق، قال لك الدين يبقى ده مش مظبوط، وخد نفس الادوات وكمل على الديانات الثانيه، مسك التوراة عمل فيها كده، ومسك العهد الجديد عمل كده، ومسك الكتب المقدسه بتاعت الهنود عمل فيها كده، وجاء القران يعمل كده اللي احنا سميناها في التاريخ المعاصر حركه الاستشراق، اللي هو جه بنفس الأدوات اللي جربها هناك في أوروبا بعد ما خلص عصر النهضة وكسب معاركه تماما مع الديانة وجاي مع الديانات الأخرى وخاض نفس المعركة. في أجزاء منها عمل تشويش ضخم جدا، وفي حاجات فيها علماء المسلمين لما تعرضوا ليهم قالوا لهم لا الكلام ده مش يعني انتوا مثلا كل اللي انتوا عملتوه هناك انتوا افتكرتوه نفع عشان انتوا جربتوه في دين، لكن احنا الدين ده غير ده، ده طار عليه التشويق والمعركة قائمة حتى الآن. خلاص كده. فنرجع تاني النقطة اللي احنا كنا بنحيل عليها، اللي هو اعتراضها في محله الأستاذة فاطمة لفكرة انه بيقول حاجات بدهية تبدو بدهية. لا، هي ممكن تكون بدهية، بس احنا عايزين ايه؟ يعني انتوا مثلا تتعجبي جدا لو انت روحتي لحد من بتوع فلسفة الرياضيات وقلت له احنا عايزين نسبة واحد بيساوي واحد، ان واحد واحد تتسبت في قد ايه؟ دي 100 صفحة، 100 صفحة اثباتات اللي هي بيسموها بدهات الرياضيات. ان انا ايه؟ عايزين نبدأ بمسلمات الرياضيات. يعني ايه صفر؟ يعني الواحد يساوي واحد. يعني ان الواحد ايه؟ الواحد يقول لك ودي بتتسبت، اه والمصحف بتتسبت. ودي اصعب حاجة، اصعب حاجة في العلوم البدهات، ان انت ايه دي بداهة. لا، مين قال ان هي بداهة؟ لان قد يؤتى الانسان من قبل ما، عشان كده اللي انت تصورتين هو طبيعي ساعتها في مراهقة العلم الحديث، كان طالع من الفلسفة وطالع من الديانة وطالع من خناقات عقدية وبتاع، فكان قطع شوط بقى في ده. مشكلة الناس وهي بتتعامل مع العلم اللي احنا قلناه المرة اللي فاتت، ان فكرة احيانا بيتعامل معاه ان هو اساس قطعي، وده اللي احنا جبنا الكلام اللي سأل عليه باشمهندس في الاول، ان هو فكرة ايه؟ لا، ان الموضوع كله احتمالي. احتمالي بمعنى ايه؟ قول الله عز وجل ان هو ايه؟ انه الا يخرصون يظنون، كله ظن وخرص. ليه؟ لانه اللي بيقطع بيه ان هو علم دلوقتي بعد 100 سنه بيقول لك احنا كانت ادواتنا قليله، وكانت المنطق ما اتظبطش، وكانت السباكه ضربه، وكانت المش يعني ايه، كل مره بيعتذر عن نفسه. ودي ميزه كتاب بنيه الثورات العلميه، انه بنيه الثورات العلميه يقول لك ايه، احنا بنسلم باشياء وبعد كده يرد عليها مشاكل جزئيه مش عارفين نحلها، تتعاظم تتعاظم تتعاظم لغايه ما احنا بنشك في الاطار اللي هو سماه البارادايم او الاطار العلمي الحاكم، بعد كده ايه نعمل ثوره علميه وهكذا. وده ما بيقفش، وده ما بيقفش. يعني احنا اللي بنقطع بيه حاليا 100% 100% بعد 100 سنه ممكن يحصل فيه كلام جديد خالص. واحد يقول لك ايه اللي هيحصل يعني؟ والله جربناه ونفعت. يعني داروين لما كان بيتكلم في وقته كان بيتكلم بموثوقيه شديده جدا في حاجات، حاليا الكلام لو واحد قاله لواحد بتاع كيمياء حيوان بتقول لك ده طفل اللي كتب الكلام. لا يا عم، ده داروين من اعظم العبقريه، اعظم العقليات الطبيعيه اللي ظهرت في التاريخ. يعني الجهد العلمي اللي عمله في عدد السنوات جهد دؤوب غير عادي. لكن هو كان بيتكلم فين؟ فين المساحه اللي فيها احنا بنقول ايه؟ هنقول لك ايه لما دي تتحول لكذا؟ تحول ايه يا عم؟ اللي انت بتتكلم عليه كان بيتصور ان هي وحده بسيطه لغايه ما مات داروين، ما كانش في تلسكوب مايكروسكوب بدرجات معينه. طبعا بعد ما مات اللي هو كان شايفه وحده اصغر وحده احنا شايفينها دلوقتي ايه؟ مجزأة ال 100 مليون جزء. زي ما واحد يقول لك ايه يعني ثانيه هيكون يحصل فيها ايه الثانيه دي؟ يا عم بس صل على النبي في قلبك. ده الراي. احنا بنتكلم في فانتو ثانيه، الفانتو يعني احنا بنتكلم في ايه؟ في كام؟ مئات الالاف بل مئات الملايين من الاجزاء. فواحد يقول هي ايه اللي 100 مليون جزء؟ هي ايه اللي 100 مليون جزء؟ الثانيه. فتخيل زمان واحد يقول لك يعني كده هي إيه اللي كده؟ ده تصنع فيها أعمار، دي ده فيها أجهزة دلوقتي وبتاع. خلاص، زي إحنا مثلا ما حد يعني يتكلم على المسلمات الأشياء يقولك إيه؟ يعني زي ما اللي مثلا عايزين حاجات واضحة زي الطبيعة، المعادن تتمدد بالحرارة كده، اللي خد ياض ايه اللي تتمدد بالحراره؟ هي مين ياض اللي تتمدد؟ مفيش تتمدد بالحراره، الكلام ده عند الحاجه. ما في المعادن معروف، اي حد عنده علم بسيط شويه حاليا بالفيزياء والكيمياء الحديثه انه المعادن في منها بيتمدد بالحراره، فينا ما يحصلوش حاجه بالحراره، في حاجات بتنكمش بالحراره. هو مين ياض اللي اقول لك موصلات واشبه موصلات ورديئه للتوصيل؟ ومين اللي قال لك كده؟ ده في سوبر كوندكتورز، وفي ده في دنيا دلوقتي وهكذا. فالقصد ايه؟ ان هي طفوله العلم دي عادي يحصل فيها كده. نتوقف. بسم الله والصلاه والسلام على رسول الله. الحمد لله الذي علم وقلم علم انسان ما لم يعلم، والصلاه والسلام على خير معلم الناس الخير محمد. وبعد، البالونه دي محطوطه في معلم في مكان غلط جدا، مش عارف اشوف الساعه، هتضيعوا معانا بسبب البالونه. حد بص فرقعها. لا انا شفتها. احنا كنا عايزين نستكمل جزء من المحاضره الماضيه ونبني عليه جزء جديد. الجزء اللي كنا عايزين نستكمله، كنا عايزين نقول المره اللي فاتت، هو ان احنا نذكر عدد من المدارس او الاتجاهات الرئيسة الكبيره التي ظهرت في علم النفس. ليه احنا هنقول الاتجاهات دي؟ واحد، حتى يتباين الناس ان مفيش حاجه اسمها علم نفس، في حاجه اسمها اتجاهات علميه داخل علم النفس. ليه احنا بنقول اتجاهات علميه؟ لاني كل واحد اذا بنى اللي هي المشكله اللي اتكلمت عليها فاطمه مشكله العلميه. دايما معظم مشاكل كل العلوم في تعريف ما هو علمي. يعني احيانا في علوم منها علم النفس هيقعد 50 سنه ومع اللسانيات وعلوم تانية متوقف عن بحث مسائل معينه بسبب ان حصل ان المدرسه المهيمنه على العلم بتقول ان كذا مش علم ولا يدرس في العلم, واي حد يجيب سيرته فمحدش درسه خالص لمده 50 سنه, محدش راضي يمد ايده فيه لغايه ما يجي حد يكسر لهم التابو. يقول لهم اخوانا لحظه هو ايه اللي مش علم؟ يروح كسر الاصل اللي كانوا مقصرينه, يبدا يعمل ايه طفره ثانيه كبيره جدا في العلم. خلاص, فاحنا بنقول ليه احنا مدارس علم النفس ولا اتجاهات؟ لانه في مدارس كثيره. طب المدارس دي تختلف عن بعض لدرجه التضاد. واحد يقول لك العلم انه في علم النفس ان ندرس كذا كذا كذا, اخوه اللي بعده عكسه تماما. واحد يقول لك ايه, طب وده ينفع؟ ينفع في في مساله ايه, انه احنا بني ادمين, بمعنى ان الثوره العلميه كل ما ده بيحصل طفره في الاطار وبتاع. لكن احنا ليه بنقول ده؟ عشان محدش يجي يقول لك ايه, اصل اكتشف مجموعه من الباحثين في علم النفس. فين ده؟ فين علم النفس ده اللي هو انهي مدرسه يا اخويا؟ يعني ايه ده؟ في مسلمات ضخمه جدا. يعني مثلا واحد يقول لك بتوع التحليل النفسي عندهم مسلمات, عندهم قدر من الاصول مسلمه. عند مدارس تانية لو قلتها قدامه, يعني واحد بتاع علم نفس تجريبي, لو جبت له واحد بتاع علم نفس تحليلي وقلت له ان علم نفس تحليلي عالم زي فرويد ولا بتاع, بيقول 1 2 3 4, اقعد يضحك لغايه يا لهوي. هو ده علم؟ ده علم؟ ده ما الدواله ليه اي قيمه علميه؟ ليه؟ لان الاصل اللي بيشوفه اللي بتشوف المدرسه ده مش موجود عند المدرسه دي, او الاصل اللي اصلها المدرسه دي عكس المدرسه ايه الثانيه. طيب نبدا. المدرسه الاولى بحكم النشأة احنا قلنا ان الكلام في اوليات العلوم عسر, لكن احنا من باب التصالح مع الذات, التصالح مع الذات, احنا قلنا ان الناس بتقبل الكلام ان ويليام فونت بتاسيسه المعمل سنه 1879 في المانيا في جامعه لايبزيج هو المؤسس الحقيقي لعلم النفس التجريبي. واحنا قلنا ان الكلام ده ايه, كلام يعني ايه بيتقال من باب المجامله لعيله فونتو بتاع. لكن هو ما فيش حاجه كده في العلوم. ليه؟ لانه هو الرجل سبقه جهد عظيم لمده 100 سنه تقريبا في الفيزياء والفسيولوجيا. واحد يقول لك ايه اللي جاب الفسيولوجيا, ايه اللي جاب الفيزياء هنا؟ يعني هو زمان احنا ما كناش عارفين احنا بنشوف الضوء ازاي, انت بنستشعره عند اخر حد مساحه قد ايه, ما نشوفش في حاجه تحت اللي احنا شايفينه. هو ايه طبيعه الضوء اصلا؟ الصوت, احنا في حاجات مصوته ينفع يتقال عليها صوت. هو ايه الصوت الاول, وبعد كده الصوت ده لو هو موجات, هو في حاجه احنا ما بنسمعهاش وتبقى موجوده؟ طب واحنا فين اخرنا, اكثر حاجه, طب فين اقل حاجه؟ كل ده مين اللي كان شغاله؟ نيوتن والرجاله, الجماعه بتوع فيزياء بتوع ميكانيكا بتوع مواد. لما قطعوا شوط في ده كان على التوازي جنبهم في طفره في الفسيولوجي, اللي هو احنا ايه, احنا بنسمع ازاي, احنا بنشوف ازاي, احنا يعني احنا عاد العالم من زمان عقول ضخمه جدا وفلاسفه كان يقول لك ان احنا بنشوف بسبب ان احنا في شعاع بيطلع من الضوء. طب يا عم الحاج سهله اخش في الضلمه. واحد يقول لك شوف يا اخي بدهيه ازاي, بدهيه ايه ده, قعدوا 300 400 سنه عشان واحد يقعد في اوضه ضلمه يا فندم. يعني عشان حد يقنعه يقول له يا ابني صلي على النبي وخش اوضه ضلمه شوف اللي. واحد يقول لك بس دي واضحه. لا مش واضحه خلاص, فين وفين عشان يتقال ان احنا بنشوف ازاي. وبعد كده طبعا الكلام اللي الناس بتقوله ساعتها ان احنا بنشوف ازاي ده دلوقتي لو سالت ادق واحد بتاع نيورولوجي ولا اعصاب احنا بنشوف ازاي يلطم ويبكي ويرى احنا بنشوف ازاي. ليه بقى؟ اسئله كتيره جدا بقى, يعني المخ وتحويل الاشارات والامراض اللي بتعرض للرؤيه, وان احنا نشوف في امراض عندنا مثلا في ضربات الكلام, شوف الكلام وما يفهموش. طب انت شايفه؟ طب امال ايه اللي عطلان؟ يعني نركب له ايه؟ يعني اي سي هين ضربه مثلا الفيوز بتاع الابصار. حاجات زي كده. ففي كل ما ده احنا طبعا ايه معرفنا بتزيد بالطريقه دي. الطفره اللي حصلت في الفيزياء والفسيولوجي قبل ويليام فونت هي اللي مهدت لده. الرجل جه عمل ايه؟ الرجل هو اصلا بتاع ايه؟ معظم دي خدوا قاعده كده, معظم الناس اللي عملوا الطفره في علم النفس في الغالب يا فلاسفه يا بتوع الطب. منطقي. ليه؟ لانه هو راجل طبيب وبعد كده شاف ان المساحه دي ثريه جدا بس مخطوفه من قبل الفلسفه, او فيلسوف ربنا هداه قال لك طب ما تيجي نتوب من اللي احنا بنعمله. لماذا عبرت الدجاجه الطريق؟ طب نتامل في الفراغ. طب لماذا طرق؟ ما طرقش. انت تروح تتنيل تخش المعمل تعمل تجربتين ابرك من ايه ال 2000 سنه والله ارسطو افلاطون هيزنق نفسه يا عم, قوم اعمل لك تجربتين كده الايد البطاله نكسه خلاص. الفلسفه مش غير مجديه. غير امتى بتبقى مفيده الفلسفه؟ لما بتتفلسف في علم من العلوم. لكن قاعد ارسطو طب الكون مكون من كم ماده؟ ممكن 4 عناصر. ياض ما تيخ معقول كونهم قلتهم تعمل عشان فاطمه تقول لك هم كان ده كانوا يعني نفسهم متقطع عشان يوصلوا لفكره ايه ما نعمل تجربه. طب انا اديك حاجه انا يعني دي الناس هتفتكرها مزح يعني من قبيل المزاح لكن مش مزاح. دايما لما يقولوا ايه ابو المنهج العلمي الحديث يتقال مين على البداهه جدا في اوروبا ايه ده لا يعني انا اتصورت المعلومه بدايه يعني لما بيجاب سيره بيكون فرانسيس بيكون خلاص يقول لك بيكون فرانسيس بيكون وبتاع مش عارف فرانسيس بيكون ما عملش ولا تجربه في حياته ولا تجربه ده هو قال ايه ما تيجي نعمل منهج يعني هو اقترح اللي هو انا اقول لك والله عمل حاجه كويس عارف لما يمنع عندنا في البيت تعمل حاجه اقول احسنتي اهو كده اللي هو فرانسيس بيجو قال لك طب ما تيجي نبطل هري ونعمل تجارب لما قال كده الناس اعجبوا بيه جدا خلاص بعد كده عمل تجربه واحده مره واحده هو كان بيتصوره في وقت من الاوقات ان في حاجه بيسموها نظريه التولد التلقائي التولد التلقائي التولد التلقائي ان هو يقول لك ايه يعني احنا لو سيبنا جيفه او حاجه لحمه ولا فرخه ميته ولا بتاع هتتولد فيها الديدان تلقائيه يعني الديدان دي هتيجي من لا شيء بص يا اخي عدم انت بتقول في حد يقول كده زمان كان كده لغايه ما حد ايه اظن باستير ولا مين اللي هو ايه عمل تجربه محكمه ان هو ايه جاب حاجه معقمه عشان حد يوصل لفكره يعني ايه تعقيم وان احنا نتصور ان ممكن حاجه احنا ما بنشوفهاش تبقى موجوده وبتكبر وبتاع ده كان بره كل تفكير علمي في وقتها. فرانسيس بيكون التجربه الوحيده الصح اللي عملها في حياته هي اللي اودت بحياته موتته. قال لك ايه قال لك طب ما نجربها في فرخه. خد فرخه واثناء نزول الثلج في موسم الثلج وكان الثلج صقيع يعني خدها ودفنها وقال انا متصور ان فيها اجسام لو نزلنا درجه الحراره مفيش اي حاجه حيه تعرف تعيش. فلا انا سبتها فتره طويله جدا هي بتعفن عندنا في البيت ورحت لقيتها ما عفنتش يبقى التلج هو اللي بقى عملها طلع خد نزله مات. وده حصل حقيقي مش انا ما بهزرش هو فعلا ده اللي حصل بس ده على حظه دي التجربه الوحيده. وليه كلامات كلام تاني لو حد قال لك مين اللي قال الكلام ده كان جايب لك المقوله قال لك ده قبل ما اقول لك ان فرانسيس بيكون وقال لك تقول لك ايه ده عيل صغير اللي قال الكلام ده كلام مش علمي بالمره اللي هو قال بالمنهج العلمي بس ما جربوش زي ابن خلدون في المقدمه هو قال ان احنا مفروض في التاريخ يجب ان نستوثق من اشياء وكذا وعمل كده في المبتدا في العبر ما عملوش ده عدى حاجات كتيره جدا بل كثير من اساس التاريخ بيقول لك اي رقم في كتب التاريخ القديمه سواء الاسلاميه او غير الاسلاميه اليونانيه او بتاع شك في الارقام يقول لك وهم جوا معاهم 100,000 حارس و100,000 مهاجم و100,000 واحد شايل مش عارف ايه يا عم يقول ايه 100,000 ايه عمال المئات الالاف اللي انت عمال تصرف فيها دي يعني مثلا معركه ملازكارد اللي وقعت ما بين السلاجقه وما بين البيزنطيين في روايات بتقول ان كان جيش الروم 600,000 وفي روايات بتقول انه 60,000 ده صفر في صفر حلوه الصفر ما كانش نقطه ساعتها كنا احنا بنتكلم في الغربي خلاص فلو فكره ايه ايه ده ايه المبالغات دي يعني هو كل واحد يقول لك ايه وضربنا ضرب كانوا كام كتير قوي يعني كام ماذا يطوم 100,000 200 اللي انت بتقوليه ده اللي هو بعد 200-300-500 سنه تفكير عملوا حاجه اسمها منهج قبول الرؤيه التاريخيه شوفي شوفي يا مؤمنه وصل فين التاريخ طبعا العلماء الحديث ما هو كل ما هو نشئ في العلوم كان كده ان هو ايه ناس كانت بتتكلم يعني قصدي ايه احنا كل حاجه ردنا عليها في وقتها لكن انا مردود عليها اصلا سؤالك ممتاز لكم ان تتخيلوا ان قد يكون ان المنهج موجود بالفعل لكن في ظل حاجز حضاري ما حضاره تانية تبدا من الصفر يعني اللي قالته الاستاذ السؤال في استشكال في محله اوروبا عشان توصل الكلام ده اللي احنا بنقوله في التاريخ عملته بعد 1600-1700 بداوا يتكلموا في ده احنا عاملينه من قد ايه بقى حضاره اسلاميه من اول ما قالوا بسم الله الرحمن الرحيم حديث مصطلح حديث عندنا قاعده قبول الرؤيه وحاجات دقيقه جدا علمها اسد رستم لما عمل كتاب مصطلح التاريخ هو راجل جه يدرس تاريخ غربي وقال لك المنهج التاريخ الغربي وبتاع الدقيق قال لك فين الدقيق ده بص قال لك طب ده اخوانا ده موجود من 1400 سنه موجود عندنا من 1200 سنه من اول صك العلوم الحديثيه وبتاع من 1200 سنه وانتوا لسه وصلنا دلوقتي ايه اللي حصل ان بتاع الراجل بتاع الغرب ايه اللي خليه كان هيطلع على منهج الحديث عند المسلمين في نقد مرويات الحديث المنسوبه للنبي صلى الله عليه وسلم ما طلعش انا اصلا على لا ما شافش لا ما شافش اوروبا وهي بتبني يا اخوانا في علوم وهي بتبنيها ما كانش عارفه ان هي بتنقل من المسلمين ليه لان كانت ترجمت الى اللاتينيه مع تعميه اسماء المؤلفين وفي الاديره فهو معاه اصل جواه حاجه وبيدرسها وما يعرفش انه مترجم منين فعلا ده حصل واثبتوا كثير جدا من المحققين الغربيين والمسلمين. خلاص نرجع تاني. ففونت لما بدا المعمل احنا كده بنقول تشيل المدرسه البنائيه. ايه المدرسه البنائيه؟ الراجل جاي من خلفيه طبيعيه والناس عامله شويه انجاز في الفيزياء، حط شويه مسلمات واصول. ايه الاصول؟ ان احنا في الفيزياء لما اقول لك انا معايا ساعه، الساعه دي كام جزء؟ انت تقول لي عندهم لك اوستيك اضرب 3 ترس 5 زنبرك 2 مش عارف، خلصنا ادي الساعه. فهو جاي من نظره فيزيائيه وفسيولوجيه، الفسيولوجيه متاثره بالميكانيكا، فهو عندهم تصور ان اي حاجه متكونه من مجموع اجزائها سهله. يعني السلطه مجموعه طماطم خيار بصل، يبقى كده تمام بس كده. اه بس كده. فالراجل بيقول ايه؟ بص الاصول المدرسه البنائيه بتقول ايه؟ ان احنا هنروح للاشياء التي يمكن رصدها وقياسها. بتاع فيزياء وفسيولوجيا اكثر، اجيب حاجه ثانيه اللي انا بعرف اقيسه. طب واللي ما تعرفش اقيسه يبقى ده لا يدرسه علم النفس. هذا يعني في حاجات. طب التعقل التفكير، لا يقول لك لا دي حاجه الكلام، اللغه يقول لك لا دي حاجه معقده ما اعرفش اقيسها. طب يعني ايه؟ يعني خارج علم النفس ما ندرسهاش دي. فدي اول اصوله، ان انا عايز حاجه تتقاس. طب انت عايز تعمل ايه؟ انا اجيب الحاجه افكها الاجزاء الاوليه، لو فكيتها هي مبنيه من ايه؟ يبقى انا كده بدرس دراسه علميه. عشان كده سميت المدرسه بالمدرسه البنائيه او البنيويه. احيانا الناس بتقول بنيويه بس البنائيه احسن عشان ما تختلطش بالايه، بالبنيويه بتاعه اللسانيات وغيره. لكن الشاهد كان ليها فكره ايه؟ هو طبعا متشابهين في حاجه، ان هي فكره ان هو بيفتت حاجه لمجموعه عناصر جزئيه وبيدرسها. الراجل عايز يدرس ايه؟ الخبره الشعوريه. يعني ايه الخبره الشعوريه؟ يعني انا هجيب لك اوصل ايديك باجهزه بقى خلاص، واقول لك ايه؟ اول ما تشوف اللون الاحمر اعمل بايدك اليمين، اول ما تشوف اللون الازرق اعمل بايدك الشمال، اول ما واخلي لك مره الازرق ضخم جدا ومره اقلل لك الرؤيه ومره اخلو لك واشوف اثر ده وايه سرعه استجابتك. وسرعه استجابتك دي هي الخبره الشعوريه. احنا امتى بنشوف المثير؟ امتى بنستجيب ليه؟ بناخد قد ايه وقت؟ واحد يقول لك هو ده والمعمل ومصمم علم هو مؤسسه. اه ما كان الكلام ده ايه؟ ان حد يفكر انه ايه يشوف احنا بصريا بنلقط الالوان ازاي وبنستجيب ليها ازاي. والزمن ده اللي هو بعد كده سموه زمن الاستجابه وزمن كموني الاستجابه، عندنا مش عارف 20 زمن في قياسات النفسيه، كل ده كان ايه؟ اولي. طيب ده فونت. في مدرسه بعد كده هتيجي اسمها المدرسه الغرضيه. خلينا لا المدرسه الوظيفيه. في تيار مجموعه فلاسفه هي ده فونت. فونت ويليام فونت او فونت هو يعتبر اذا نسب المدرسه الحد. طبعا برضو نسبه المدارس لاشخاص بتبقى احيانا فيها ايه، لكن هو طبعا في ناس طورت الكلام بتاعه. اه تيتشنر اللي احنا قلنا عليه ادوارد تيتشنر الامريكي تلميذه اللي درس عليه، راح اسس اول معمل فين؟ في امريكا. وعمل كمل نفس الابحاث وبتاع. لكن في هتظهر بعد كده مدرسه دي امريكيه صرفه برضو اسمها المدرسه الوظيفيه. دي اعلامها اسماء كبيره جدا في الفلسفه، هم فلاسفه وتربويين وفي نفس الوقت بتوع علم النفس، سابوا بصمه في الثلاث مساحات، ويليام جيمس وجون ديوي. طبعا الاثنين كبار جدا في الفلسفه والاثنين كبار جدا في التعليم والتربيه والاثنين كبار جدا في علم النفس. ويليام جيمس هيبدا يقول ايه؟ كل مدرسة اخواننا بتيجي بتستشكل المدرسة اللي قبلها، تستشكل في حاجة أساسية. ايه الاستشكال اللي ظهر على المدرسة بتاعت فونت؟ تقول لي فونت ده احنا هنقيس الحاجات ازاي؟ يعني انت هتقيس خبرتي الشعورية ازاي؟ يقول لك الحاجة اللي بتتقاس. طب انت هتعرف انا بعمل ايه من جوه؟ ما انت عايز تدرس علم نفس بقى مش حاجة تانية، مش فيزياء ولا بتاع. يقول لك اه ما احنا هنستخدم طريقة الاستبطان، اللي هي انا هجيب واحد متدرب جدا ان يحس يعبر عن اللي حسه اثناء الخبره الشعوريه. يعني قول لي اول ما شفت اللون حصل ايه وازاي خدت قرارك تضغط بايدك اليمين ولا بالشمال. فهم قالوا له لحظه هو انت هتبني الدراسه العلميه على ان الراجل هيوصف ايه؟ قال لهم اه ودي الطريقه الواحده الاستبطان، ده الاستبطان التحليلي ده. فقالوا له لا الكلام ده كلام فارغ. فالنقود الاولانيه قالوا له انت بتعتمد ايه؟ قال لهم الاستبطان والاشياء الظاهريه المقيسه. قالوا له احنا عايزين نقيس حاجات غير دي الأول. لا دي المدرسة البنائية كانت بتعمل كده. الاستبطان لا أشخاص مدربين، إن أنا أكون مدربك إن أنت تحسي تعبري عن اللي أنت حاسة بيه. لا اللي انت بتقوليه ده كلام يعني اكثر دقه من اللي هم فكروا فيه في وقتها. ده كانوا على باب الله ساعتها بادئين بسم الله الرحمن الرحيم فاتحين المعمل ورشين ميه قدام المعمل ويا رب لم علينا عبيدك المضطربين نفسيا. وساعتها حتى مش مهتمين بالاضطراب النفسي ده، هم كانوا عايزين بس ايه، شوف الاحاسيس الالوان المشاعر حاجات بس بسيطه جدا خلاص. مدرسه وظيفيه قال لك ايه ساعتها كان حصل ان السيد اللورد العظيم تشارلز دارون كان الرجل خلص على 1850 1860 كان الايه الاطروحه خلصت ونكد على العالم جميعا. ايه الاطروحه اللي خلصت؟ نظريته في التطور. كان هو الراجل عمل لفه ضخمه جدا وشاف عينات كثيره جدا من انواع كثيره جدا وخرج بكتابه اصل الانواع. طبعا داروين عامل زي داروين في العلوم الطبيعيه عامل زي الماركسيه في العلوم الانسانيه، قنبلة اترمت ومحدش عارف يلم. اكنك عارف لما تجيب قنبلة وتفجرها في محل صيني فيش حاجة قاعدة في مكان على محل فخار اناوي عارف الزلعة مش حاجة قاعدة في مكانها. ايه السبب؟ ان داروين خلى الناس كلها يخش في طريقة تفكيرها مسلمة من المسلمات. يعني مثلا داروين اصلا في بتوعش الجيولوجيا كان عمالين يبص للقارات وهيتجن. يعني احنا معانا البيروني، البيروني كان عايش سنة 1000 يمكن ولا 1100 كان بيقول ان ما الاشياء التي تبدو لنا الان جبال قد تكون كانت في سالف الزمان قيعان بحار، والاشياء التي تراها الان بحار قد تكون في كانت في سالف العصر جبال، ثم طرى عليها ما يطرى على الاشياء. ايه؟ بالتأمل والبحث. طبعا البيروني عقلية علمية، ده كان بتاع كيمياء واوزان نوعية وفلك ورياضيات وبتاع، يعني ايه كان حد تقيل جدا. فمن ناحية العلمية بالمعنى الغربي لا هو سابقهم ايه تقريبا ب 700 سنه 800 سنه البيروني. حاضر كده البيروني في حاجه واخده عامله ترجمه محترمه للبيروني؟ طبعا كتير. ده ادوارد سخاو كان بيقول عليه اعظم عقليه فيزيائيه ظهرت في تاريخ البني ادمين على البيروني خلاص. لكن هو في حاجه مكتوبه ما اعرفش مترجمه ولا لا، الاتحاد السوفيتي لما احتفل بالاتحاد السوفيتي ترجم للبيروني طبعا على راس اعظم علماء السوفيت في التاريخ كدامين قوي السوفيت، لان الاتحاد السوفيتي كان داخله جواه اوزبكستان اللي هو خلاص. لكن لا لو انت عايز تقرا حاجه مباشره على البيروني كان عاملين مره ملف اسمه عبقره علماء المسلمين او حاجه زي كده كان شامل جواها البيروني، او الموسوعه العلوم العربيه بتاعت رشدي راشد. طبعا هتطير وراه في اربع خمس علوم لان هو البيروني الف 200 كتاب 180 منهم باللغه العربيه. هو كان يتقن خمس لغات، اللغه الخوارزميه لغه اهله والفارسيه والسنسكريتيه والعربيه والروميه ولسان اخر اظن العبراني وكذا. كان ليه مراسلات فلسفيه ضخمه مع ابن سينا في وقته لانه كان معاصر ابن سينا، وكان كتابه اللي هو تحقيق مال الهند من مقوله مقبوله في العقل او مرذوله، كتاب بظل هو المرجع الرئيسي منذ ان كتب يعني 1100 لغايه 1750 لما الانجليز دخلوا الهند. اعظم كتاب انثروبولوجي وتاريخي وعقدي اتكتب في تاريخ الهند تحقيق مال الهند من مقوله، وطبعه الذخائر احسن طبعه الطبعه المصريه محققه خلاص. لكن الشاهد ان البيروني التقط فكره التطور دي، بس احنا زي بنقول ايه بالملاحظات. احنا عندنا كان في منهجين قبل استقرار المنهج العلمي الحديث، منهج اسمه منهج الاستقراء ده يشبه التفكير المنطقي، ومنهج الاستنباط الرياضي. بما ان هذا الاستنباط الرياضي الجماعه بتاعت الحاج فيثاغورس والرجاله الفراعنه والناس اللي عملت المعمار وبتاع، المنهج الاستنباط الرياضي عملوا بيه شغل كويس جدا، والمنهج المنطقي حصل فيه بالاستقراء شغل كويس جدا لانه حاول اصوليين كل العلوم الثانيه عمل كده. ان الجمع ما بين الاثنين مع فكرة التجريب وإدخال الحس المشترك وبتاع، ده كان من المميزات الضخمة جدا للمنهج التجريبي الغربي بعد ما استقر. وإلا المسلمين مارسوا ده بشكل موسع، بس طبعا التقانة بتفرق جدا. احنا دايما بنقول فين بعض الناس لما تحب تتطرف يعني تقال تقاس الحضارات بما تستطيع أن تقيسه. يعني انت تعرف تقيس ايه؟ أقول لك انت فين في الحضارة تعرف تقيس ايه؟ ليه؟ لأن انت لما تعرف تقيس حاجة معناها ان انت مستوى استبصارك بالكون اللي انت شايفه دقيق جدا. زي بالظبط لما ايه اجيب لك ميزان الميزان ده مثلا اقول لك ايه كيلو 100 جرام يعني زي بعض. انت بتبيع ايه قوطة؟ يعني انت بتبيع حاجة ايه حاجة كبيرة جدا. لو رحت لبتاع دهب انا كنت مره عند بتاع ذهب وبدفع فلوس, فالراجل خد مني فلوس مقفوله برجمه البنك. انا اتصورت ايه, انا ايه دايما بيستهويني اسئله الطفوليه, دايما يقول لك الانسان بالنسبه للشيء اللي يجهله طفل, فانا يعني ايه هعدهم ازاي يعني هو ده السؤال اللي هو ايه. فراح مسكهم الراجل ايه قاعد اللي هو عارف الانسان اللي بيبقى قاعد مع كرشه هو ده, فقاعد اللي هو قاعد ايه عد فلوس لما ومسك الفلوس حطها كده رماها على ايه على الميزان, ميزان الذهب, حط الرزمه. فقال لي لا دي زايده, زايده ورقه. مش ساحرة. فجاء مسك واحد عدها قال له لا مظبوطه, فخدها تاني ورماها قال له اه عشان الشتاء الفلوس الفلوس واخده ميه مرطبه فزايده. هو بيعيد ايه بيوزن ايه بيوزن ان الكذا رزمه ال 10000 توزن كذا, ال 20000 توزن كذا, والكسور هيتعدوا. عملت عليها ايه؟ ده احنا بنكتب عليها قصه حياتنا, هبه احبك سهم. ده في انت عارفين ان الحاجات المكتوبه دي بيتعمل عليها دراسات, في ناس بتاخد بيها دكتوراه, في رسالتين من اهم الناس بتصور ان انا اي حاجه. اخوانا انا بقول على سبيل المزاح اعرفوا ان هي ايه على سبيل المزاح وفيها دراسه والله العظيم, يعني خدوني بجديه. وفي واحد صديقي كان بيقول لي قاعد اتفرج مره على محاضره ليا وامه معديه وراه وقعد ساعه, هي جابت فشار وقعد عايز يقنعها ان هو بيقول كلام جد وعلمي بس بيصوم, تقول له والله زي جوتيوب. يا حاجة ده مش الاولاد كبرت. كلام علمي بس احنا بنصوغه بشكل هزلي مش اكتر. في رسالة مهمة جدا اسمها هتاف الصامتين. هتاف الصامتين اللي هي ايه؟ ما تبصليش بعين رضية, شوف اللي اتدفع فيا. ما فيش حبايب طول ما انت غايب يا ابو محمد. الاميرة يارا واسماعيل, مين اسماعيل ده عجب. وهكذا اللي هي الكلام المكتوب على الميكروباصات والعربيات الربع نقل والتكاتك خلاص. وهكذا الحاجات دي. دي حد قال لك لا ده في ناس بتقول حكمة بس عاجز, احنا بنسميها الشفرة المقيدة في اللسانيات, عايز يقول حكمة عميقة جدا بس لا هيقول شعر ولا مش عارف, فبيكتب حاجة مختصرة ديكوت امضى خلاص تويتر, بس تويتر ايه شعبي متنقل. فتاخد الدراسة لو مطبوعة طبعة المكتبة الاسرة او الهيئة المصرية للكتاب. وفي كتاب تاني ده بس الدراسة بتاعت اللي هو اسمه ايه اللي هو رسائل الامام الشافعي اللي هو عويس اسمه سيد عويس العلامه, علامة علم الاجتماع. عمل ايه؟ احنا في خناقه طبعا خناقه عقديه كبيره جدا, هو لا الاستغاثه بالموتى ولا طلب الوساطه لما واحد يروح للحسين يقول له اديني المصلحه الفلانيه او بتاع. طبعا في خناقه عقديه وخمه جدا خلاص من قديم, طبعا ده مدون في امهات المسلمين لان دي من العوارض الشركيه التي تتعرض للامم على مر العصور اللي هو ايه زياده الغلو في الصالحين, وده مدون موجود في القران اللي هو ايه اصحاب نوح عليه السلام ان هم صالحين مع شيوع الجهل وانتشار اجتيال الشياطين للناس عن دينهم فيطرأ عليهم الشرك. بس احنا في ناس يقول لك طب ده يطرأ على امه محمد يعني طب النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تقوم الساعه الا تضطرب آلات نساء دوس حول صنم لها ذو الخ, يعني هتعبد الاصنام مره اخرى في جزيره العرب, وهيقول لك ايه ده طب ازاي واحنا نبقى مشركين. فالراجل قال لك ايه؟ قال لك والله الخناقه العقديه انتوا تكملوها مع بعض براحتكم, انا يهمني ايه هي ازاي واحد مسلم نشأ في ديار المسلمين يظن حاجه في حد من الصالحين ميت, ده واحد. اتنين مادة عمل له ايه, ثلاثة هو بيقول له ايه بالفعل. فسيد عويس عمل ايه؟ طلب من وزاره الداخليه قال لهم اخواننا ضريح الامام الشافعي رضي الله عنه هنا في مصر, الشافعي مدفون في مصر, فقال لهم ايه عايز افتح الضريح, مش يفتح ضريح الامام الشافعي لا هو ضريح حواليه خشب او بتاع مش عارف. فالناس طبعا ده من قديم يعني ده الكلام ده من قديم جدا من ايام الامام الشافعي ما هو مدفون, والناس اللي بيجي بيرميله رسائل, وده عرف مشهور عند المسلمين زي اهل الاندلس لما كان احيط بهم فلا يستطيعون الاتيان للحج, وطبعا متشوق لزياره النبي صلى الله عليه وسلم وهو لا يستطيع بسبب بعد المسافه, فكان يرسلوا رسائل للنبي صلى الله عليه وسلم وفيها ادب رائق جدا لو حد شافها يعني حاجه يعني جميله جدا. لكن الشاهد فقال لك ايه, طلب وزاره الداخليه فتحوا له البتاع وخدها وعمل عليها دراسة علمية اجتماعية, يعني عمل استبانة وشاف اسم الناس نوحهم سنهم تعليمه الخط اللي مكتوب مستوى التعليم سنة كام طالب ايه المطلب كان اجتماعي ولا عقدي وبتاع اعتقاده في الامام ايه, فهو قسمهم. قال فعلا في ناس مجرد ان هو ايه أزمة نفسية أو عاطفية، وفي ناس حقه ضاع، حد كل عليه فلوس فجاي بيقول له يا بيشتكي له، وفي ناس تعتقد ان اللي جاي يكلمه متصرف في الكون فعلا، يعني بيقول له شوف انت والاولياء عضو كده واظبطوا لنا الموضوع ده، انتوا سايبين الكلام ده ازاي يعني. وفي حد بيكلمه على اسم هو قاضي او وكيل نيابه او بتاع، هو قال انا لا، هو بقى السيد عيسى بتاعه بتاع علم اجتماعي يقول لك انا لا يعنيني انه اللي قايل الكلام ده كافر ولا مسلم ولا بتاع. هو على فكره حتى في المبحث العقدي ممكن يكون هو الفعل نفسها كفر وهو مش كافر، الشخص نفسه. ليه؟ لانه ثبوت الكفر المعين لا يقع على المعين، يعني الشخص بعينه، الا بثبوت شروط وانتفاء معاني مشهوره جدا في كتب الاعتقاد والاصول والفقه وغيره، اللي بيسموها عارض الاهليه، اللي هو الجهل والتاويل، الجهل والتاويل والاكراه وهكذا. لكن الشاهد ان السيد عويس ده عمل ايه؟ عمل الدراسه دي هو والكتاب بتاع هتاف الصامتين. طيب نرجع تاني، رسائل الامام الشافعي. انت عايزه هو من الدراسه من الناحيه الاجتماعيه ايه؟ بقول لك بقى السوسيولوجيا، الفعل، هو الناس تعمل كده ليه؟ تعمل كده ليه؟ لا، ما دايما يقولوا ايه، لا يجد الاجابات الا من يؤرقه التساؤل. حضرتك مش داخله في سؤال اجتماعي فمش هننتفع بكتاب. انا مثلا درست حاجه عقديه قبل كده، فالناس بتتخانق كافر ولا مش كافر، فاقول لهم طب اخوانا هو الراجل بيروح له بيقول الضريح بيقول لهم ايه؟ فانا عايز اعرف تحقيقا الناس بتطلب ايه من الامام الشافعي. يعني مثلا ما قالناش مثلا او بينا ان الدين ده غلط او عملناش اي فيه. لا لا لا، هو من ناحيه البحث الاجتماعي كاتب توصيات في الاخر طبعا بايه السبب، لكن هو مش مصطلح اجتماعي، يعني هو مش عايز يقول للناس بطلوا، لان الرسائل اللي قراها دي في ناس تكون ماتت ليها 300 سنه، رسائل مكتوبه من 300 سنه. هو عايز يحلل الفعل الاجتماعي، عشان كده القران من ناحيه الفوائد الاجتماعيه اللي مبثوثه جوه الايات تحليل الفعل. هم الناس عملت كده ليه؟ حتى تحذري من تكرار نفس الايه المعادله الاجتماعيه، زي الصالحين اللي عبدوا بعد تطاول الذنب، فيقول لك ايه على فكره دي معادله اجتماعيه، لو انت عملتي صنم. عشان كده القران عنده تحذير شديد جدا وفي السنه من التماثيل. واحد يقول لك يعني احنا عملنا تمثال، بعد 200 سنه هيتعبد، قطعا هيتعبد. ليه؟ لان الانسان ميال للتجسيد ميال لوحده كده. فايه عشان كده ابن عربي صوفي مره حد ساله قال له ليه الكلام في القران بيأتي آيات تقترب جدا من التجسيد، لدرجة ان انت شوية هطر على ذهنك ان الله عز وجل كسائر الاشياء او كسائر المخلوقات، وبعد كده آيات تنزيه لدرجة ان هو تكاد تشلك من اي صورة معنى الاله، لدرجة ان شوية هتعطضي مفيش تفات خالص. فيقول لك ايه، فقال حط الاثنين حتى يقطع على اهل التجسيم تجسيمي ويقطع على اهل التعطيل تعطيلين، بحيث ايه انت تعتقد إن الله عز وجل له صفات عليا تليق بذاته ولا تشابه مع شيء من المخلوقين، ليس كمثله شيء وهو السميع العليم. هي دي الفكرة، خلاص. لكن هو طبعا لا، ليه فوائد ضخمة جدا في كل العلوم. لكن الشاهد نرجع تاني، فداروين بعد ما عمل طفرة عرضية كده في كل العلوم أثر فيها، جه عند الجماعة بتاعت الفلاسفة جون ديوي وويليام جيمس، جايين من أصل فلسفي. داروين عمل لهم زقة جامدة جدا، إذا استنى لحظة، هو أنت بتقول إن النوع ده أنا في حتة معينة دخلت لقيت كل البطة بيض، يا بيه البطة دي أنا شايفها في جزيرة قبل كده سودة، والله العظيم كان في بطة سودة، راحت فين؟ يقول لك مفيش بطة سودة راحت، إيه اللي حصل؟ يقول لك أصل إحنا الجزيرة دي حصل فيها بركان مش عارف إيه، دي يومنا بركان، فمش عارف حاجة، كل حاجة بقت سودة، فالبط الأبيض بقى بيتصاد بسهولة لأنه بقى واضح كده، فبقى بيتاكل أكتر من الأسود، فإيه كل اللي لونه أبيض ماتوا قبل ما يتجوزوا الله يرحمهم، فكل الأسود بس هو اللي عاش، اسمه إيه البقاء للأصلح أو سيرفايف فور ذا فيتست، اللي هو إيه، أي ده لحظة، هو احنا الحاجات اللي بتقعد ولا الملكات اللي احنا بنطورها ولا اللي بتنتقيها الطبيعة دي ليها وظيفة؟ ده هي وظائف التكيف. داروين كل القصة بتاعته ان ايه؟ ايه اللي بيخلي ده يقعد وده يمشي؟ او ان في صفة كان بتظهر وتبدي بنسب تلاقي دي قاعدة بتجيب تتعاظم لدرجة ان التانية تختفي ويختفي تماما، ولو رحت في مكان تاني ظروفه مختلفة تلاقيها موجودة كانت ما مشيتش، صفة جسدية عند حيوان ولا بتاعه، لدرجة انه طبعا في الاخر عمم على البني ادمين. ايه بقى؟ قال لك لا، ده عشان التكيف، عشان التكيف. الكائن ده كان مثلا فيه نوعين، نوع رقبته طويلة ونوع رقبته قصيرة، الاثنين دول تعرضوا الاشياء فحصل هنا مشكله بيئيه، فاللي رقبته طويله قدر ياكل واللي رقبته قصيره اللي رقبته قصيره ده ما قدرش يتجاوز بالقدر اللي يبقي هذه الصفه، مع التطور الامادي اختفى، اتبقى الاولاني فهو يتجوزوا من بعض الصفه دي بقت ايه مش موجوده، فالنوع ده هو اللي قعد والنوع الثاني اختفى. ليه ده؟ وطبعا لما دول اتجوزوا مش بس الصفه قعدت، ده الصفه قعدت وتطورت فبقت ايه في جيل اطول بكتير جدا من جد جد جد جده في هذه الصفه، فالصفه دي اختيرت. ليه تجيبيها؟ ليه خليها؟ تعالى بطه خلاص وهكذا. فالفكره دي سيطرت على تفكير كثير جدا من بطه بطه اهلا ده موسيليني لا مرتبطه لو تقولي لهم حاجة؟ بتقولي لهم حاجة؟ هيلو هيلو ازيك؟ قولي لماما ازيك؟ قولي لها طب عايزة سندويتش تحب الأكل؟ طيب صلى الله على محمد. الشاهد الجماعة ويليام جيمس قال لك احنا ايه؟ الجماعة بتوعك البنائية عايزين يحللوا كل خبرة شعورية لعناصرها الأولية خلاص شوفوها اتبنت من ايه. انا ماليش دعوه في السؤال ده، السؤال الحقيقي اللي احنا المفروض نساله طبقا لما تقرر عندنا من الطروحه الجامده جدا بتاعه داروين ان احنا ايه نسال على الغرض الوظيفي، وظيفه هذه الخبره الشعوريه، واحنا ليه بننفعل، احنا ليه بنغضب، احنا ليه بنحس بالجوع، احنا ليه؟ وهكذا. فاحنا ندور على ايه، عشان كده المدرسه اسمها الوظيفيه او احيانا يسموها الغرضيه. بس لا خلينا لا لا لا بس امسك لا لا الوظيفيه خلوها الوظيفيه اللي هي وظيفه الخبره الشعوريه او الاشاذه. طبعا حصل المدرسه دي عملت طفره كبيره جدا في سيكولوجيا التعلم، وليهم طبعا ايه بعد كده شغل كبير جدا في التعليم وفلسفه التعليم وفي سيكولوجيا التربيه، حاجات كتيره جدا تطبيقات من الفلسفه والاطروحه بتاعه الوظيفيه. خلاص كده المدرسه البنائيه نقدر نقول كده نحط عليها لزقه لو احنا هنصنف في المدارس ان هي مدرسه تفتيتيه جزئيه ذريه. يعني ايه ذريه؟ ان البني ادم ده لو انا فكيتك ل 100 مليون جزء هم انت كده كبني ادم، يعني انت ايه غير اتنين عين واحد شفه واحد مناخير اتنين رجل يلا اتنين ايد ثلاثه قولون اربعه، يعني انت في الاخر ايه قاعد عند حاتي كبر القبه مثلا حاجه كده، لو انت مجموعه جزيئات. خلاص المدرسه الوظيفيه قال لك لا احنا لازم ايه نبص بشموليه شويه ليه الانسان وبتاع. خلاص هتيجي بعد كده مدرسه اسمها الهوماريه احيانا، او احيانا بيسموها بالعربيه الغرضيه او الغريزيه احيانا. هومر اظن باللاتينيه معناها عايز شرب ميه. طب ماشي ساقعه؟ لا مش عايزينها ساقعه، ماشي استنى دي فازي لوجيك اكتبها عندك اللي هو لا التعبير لا يمكن التعبير عن سنه دي باي مقياس. ماما لا كويسه قولي بسم الله. لا قولي بسم الله. لا ماشي اوله واخره احنا عندنا من غير ما تلمس الميه ده المختار على المذهب. يلا خدي نفس نفس بس كده كفايه عشان ما نعملش كيكي في نص المحاضره. الحمد لله نرجع لماما عشان المحاضره تكمل. ايه يا منى يلا روحي لماما الى اللقاء. خلاص في واحد اسمه ماك دوجل الوظيفيه بتاع ويليام جيمس جون ديوي اللي بالثالثه اسمها الغرضيه، المدرسه اسمها الغرضيه او الغرائزيه. احنا كنا بنقول كل مدرسه هنوصفها وصف، الاولانيه جزئيه تجزئيه تفتيتيه ذريه، يعني ايه افكك اركبك. خلاص اللي هي البنائيه. الوظيفيه قالت لك لا احنا المفروض نبص بص ايه اشمل، لاني ده بصت لشيء غائي كمان، ده احنا كمان الاشياء الانفعالات والغضب وبتاع ده ممكن تكون زي التطوريه ليها هدف تكيفي توائمي مع البيئه، فاحنا لازم نبص بص ايه اوسع، فلا مش مجرد ان احنا نجمع اجزائك كلاويك وطواحيلك وحاجاتك تطلع بني ادم. خلاص بتجاوب عن لماذا والبنائيه بتجاوب عن ماذا. احسنت، البنائيه بتقول لك ماذا مكون من ماذا؟ الثانيه بتقول لماذا؟ غرض، غرض اللي انت بتقول الخبره الانفعاليه انا قست ادراكك للضوء بتاعت التكيف بتقول لك ايه؟ هو انت زمان ايام ما كنت بدائي لما كنتش بتدرك عينين مش عارف ايه وهو جاي لك كنت بتتاكل، فكل اللي ما ادركوش اتاكلوا، اتبقوا بس اللي اللي ادركوا الضوء، فالملكه دي اتطورت عندك، فايه غرض هذه الملكه في التكيف مع بيئتك وهكذا؟ كل اسئلته بالطريقه دي. ليه كل اسئلتهم بالطريقه دي الوظيفيه؟ وطبعا ليها اثر غير عادي الضرونيه، ليها اثر ضخم جدا على علم النفس حتى الان، يعني ما من مدرسه من علم النفس الا وتكون هي ضرونيه زياده. يعني يقول لك ايه مثلا احنا في البيئه بنعمل كذا ليه؟ يقول لك اصل زمان لما كنت كائن بدائي. يا بيه ما كنتش بدائي، ربيت كده ده الكلام ده، احنا عندنا عيب، احنا اسره محافظه ما تقولش كده. يعني احنا الحمد لله كلنا ادميين متكلمين حامدين مستغفرين عابدين، مفيش عندنا كفاره فانهم الاسره ما فيهاش كده خلاص. الشاهد لكن هي متاثره جدا بالدارونيه المدارس العلم النفس عموما يعني. لكن الشاهد نرجع تاني المدرسه الغرضيه بتاعت ماك دوغل بيقول ايه؟ بيقول لك لا، هو احنا يبدو ان احنا في اطروحه فلسفيه زمان كانت بتقول ان احنا صفحه بيضاء، احنا بنتولد كده والبيئه هي اللي بتكون فينا ايه كل الاشياء التطوريه بشكل او باخر هي بيئيه. يعني انت بتقول لك البيئه بتضغط عليك بالتحديات فانت عشان تتكيف معها فبتطور شويه اشياء، فاغراض تطوير هذه الاشياء سواء ماديه او سيكولوجيه نفسيه هي كذا كذا كذا. فالراجل ماك دوغل ده قال ايه؟ قال لك لا، دي الحاجات دي غرائزيه اللي هي هومر، اللي هي احيانا بيسموها الهوماريه، اللي هي انستك او بيسموها غريزه او اللي هي ايه ده دافع غريزي اولي. يعني انت جاي بتقفلت المصنع بيه ده الديفولت، عارف البايوس مش فيه بطه، هو ده هو البايوس ده الراجل في المذر بورد ده ملزوق فيها خلاص. فليه فكره ايه ان احنا لا ما بنتولدش صفحه بيضاء، انت ده جاي معاك مع الباكج، يعني انت نازل معاك ده خلاص الغريزيه خلاص. طبعا ده هيخش في خناقه ضخمه جدا مع بقيه المدارس اللي بتقول ايه ان اي حاجه بان احنا مجرد بس سلوكيات احنا بنتعلمها وبتاع، وقول الكلام ده كلام فارغ، في حاجات احنا طبعا ده هينتصر ليه بقوه جدا المدارس المعرفيه. لا، المدارس المعرفيه من اول شومسكي واحنا جايين، يعني طبعا الناس دي هيقعدوا مضطهدين يا عيني الغرائزيين دول، لان المدرسه السلوكيه دلوقتي على طول اللي انا هقولها دلوقتي هتقعد مؤثره لغايه منتصف الخمسينات، يعني لغايه 1950 السلوكيه ما حدش يعرف يقول كلمه غيرها اللي هي هنقول دلوقتي، لغايه ما تيجي المدرسه المعرفيه هتسالهم شويه اسئله جايه من حقل معرفي تاني خالص، هتخلي المدرسه المعرفيه والاسئله المعرفيه وفكره الفطريه والغرائزيه. طبعا هم عشان الخلفيه مش مسلم فبيقول لك حتى الغرائزيه دي بيولوجيه، يعني هي حاجه بيولوجيه بس احنا مولودين بيها. احنا طبعا بنقول ايه؟ قال لك فمن ربكم يا موسى؟ قال الذي اعطى كل شيء خلقه ثم هدى. يعني فكره ان اول ما كل حاجه مولوده هي اصلا مساقه على طول تعمل الحاجه، طب حد علمها؟ طب حد قال لها؟ مفيش. اللي هو احيانا بيسموها في ناس بتقعد التصميم الذكي حاليا بيجي يكلمه يقول لك ايه؟ هو بيعمل حاجه غائيه، يعني قبل ما يتولد عارف ان هو عارف منين؟ يقول لك اصل اتخزن، اتخزن ايه؟ مين اللي خزن ايه؟ في ايه اللفه؟ يروح يقول لك ايه؟ ده اللي هو بيسموه السلوك المعقد الذي لا يمكن رده الى مراحل تطوريه بسيطه. ايوه التعقيد الغير قابل للاختزال زي ما بيقول الحاج يحيى كده. طيب لحظه واحده نزل ايدك انت كمان. طيب المدرسه السلوكيه النجم دايما احنا ما بنقول اسم، بنقول اكتر واحد يمكن ان المدرسه تنسب ليه جون واتسون ده برضو جاي من المساحه الطبيه، وهيجي يقول لك ايه؟ يلا بقى لم حبيبي، لم الشعور بتاعك والوعي، ولم لي الكلام الفارغ ده، مفيش الكلام ده خالص. يلا احنا ايه؟ قال لك احنا بتوع سلوك، يعني ايه؟ احنا بندرس فقط السلوك الظاهر الذي يمكن قياسه. يلا اللي معاه اي حاجه غير كده يا اخوانا روح. ليه يا فندم؟ قال لك هو ده العلم، العلم هو دراسه السلوك الظاهر اللي هو التفاعلات الكيميائيه والحاجات اللي احنا ممكن نقيسها. حلو الكلام ده يعجبك تمام، ما يعجبكش طب انا عايز اتكلم في الشعور وبتاع، حضرتك ممكن تخش فلسفه جنبنا، علم اخلاق بتاع ايه، وفي جزء من البنائيه، لكن هو الثاني ممكن يقول لك انا مش هدرس ده، ده بيقول لك ما فيش غير كده البني ادم. يعني مثلا المثال المشهور جدا بتاع الجماعه بتاعت السلوكيه، واحد اسمه كان ايه بنت ولد اسمه ايه جيل وبتاع اسم اسم ولد وبنت ماشيين مع بعض. البنت بتشعر ان هي جعانه فبتبص تلاقي تفاحه فبتقول له انا جعانه, فبيطلع فوق الشجره يجيب لها تفاحه. المثال ده مشهور جدا عند السلوكيين. يقول لك هو ايه اللي حصل؟ لما بيحبوا بعض مثلا. يقول لك ده كلام فارغ يا فندم, شعور ووعي واحاسيس الكلام ده مش عندنا. امال ايه؟ يقول لك هو اللي حصل ان هي وهي ماشيه حصل تفاعل كيميائي طلع جاب لها سيجنال ان المعده هتشتغل والافرازات دي هتفرض على الفاضي, عايزين ناكل خلاص. فادت سيجنال للمخ قالت له ايه؟ ليه ما تتكلم انت هتقعد عايز اكل اه. فهي ايه بدات تتحرك تدي سيجنالز لكل الحواس. اللي يعكوش حاجه تتاكل يديني خبر يعني انت لوشت بايدك لقيت حاجه بتتاكل هتالي على البق على طول, لقيت حاجه بتتشرب حطها لي في مناخيري قصدي في بقي, ومش عارف العين تبص اي حاجه سندوتش في ايد زميلك تاكله لقيت ايه تفاحه خلاص تطلع تجيبها ويجي لها انزلاق غضروفي. لا الواد هو عين اللي يجي له قلت له ما يا اسطى تجيب التفاحه قمت طلع جاب تفاحه. كل شيء رده الى هو اللي خلاها ايه لا ما يطول شرحه يعني هو في برضه هم بيكملوا يعني هو في الاخر في الاخر هي كله تفاعلات كيميائيه ان هو برضه هو اللي طلعه تفاعله ايه تفاعلات جت منين؟ ده بيولوجي بيولوجي هي هي بلت ان ان هي لو ما كلتش هتموت. لا ما هي اديته سيجنال هي حددت ان الهدف ان التفاح فهدع ايه هترجعينا للمدرسة الشعورية تانية الاهتمام ما بيطلبش رجعنا للمدرسة بتاعت السهوكة المعاصرة ليه وبيطلب عادي ما طلبت ايه مثال واضح جدا من المدرسة السلوكية انه بيطلب هات يض تفاحة جيب لنا اثنين سندويتش كبدة ومخ من عند الشباب اي حاجة عروسة مولد بتاعنا ضربها خلاص الشاهد نرجع تاني لكن احنا نتاسف لاي حد سمعنا في التسجيل ان احنا وصلنا بالمرحله في ناس بعت لي رسائل اصلي وبتاع محاضرة بتعجبهم بس ما مش هو ده علم نفسي احنا انت متاكد هو ده الحاجه اللي بتبقى ايه ال- ال- ال- المشكله في الموضوع بس طيب بذور المدرسه المعرفيه في واحد اسمه جان بياجي الراجل ده هيقعد يشتغل شويه حاجات على الاطفال وبتاع وهيطلع بيها طبعا الراجل هيقعد اسمه حتى الان يعني جان بياجي من الاسماء اللي لا يمكن تجاوزها لا في الدرس السيكولوجي ولا في التربوي ولا المنطقي يعني هو من الاسماء الكبيره جدا. طب الراجل هيقول ايه؟ هيقول لك لا هو احنا والله كل حاجه احنا بنعملها دي وظائف مركبه داخل فيها مساله الادراك ومساله نشاطات عقليه مركبه والحاجات دي بتتكون بشكل معقد ومركب واحنا دورنا ان احنا ندرس تكون العمليات المعرفيه والادراكيه دي. طب هندرسه عند مين؟ نمسك العيال الصغيره طبعا خد عياله قعد معاهم ايه دراسه بقى خدهم من هم صغيرين يقول لك امتى الطفل بيبدا التفعيل الحواس مدركاته الحسيه بتكتمل, امتى بيبدا يدرك الارقام, امتى بيدرك مفهوم الترتيب. يعني العيل زي ما يقول لك ايه العيل لما نعلمه اغنيه الارقام في الاول يقول 1 3 5 ياض استنى في حاجه انت شفتها في النص اقول لك ايه 4 2 انت ايه هتتجن جنبه جاي هجيب لك هجيب لك صلخات جنبه رتبه رتبهم ليه انت كونت الملكات الادراكيه العليا اللي هو فكره ايه يعني الحاجات دي مترتبه. زي كان في ابن جيران كان يجي فاختي الكبيره ام صالح لما كانت لما كنا في البيت قبل ما تتجوز الطفل سنه 3 سنين ولا حاجه هي كانت في جامعه ولا فاول ما تبقى متضايقه ولا مزنوقه امتحانات وبتاع يجي محمد ده تقول تعالى يا محمد تقعد ايه تلعب معاه لا يعني اللي هو اسئله لان العيال الصغار في اعمار الاجابات اللي هي ايه اللي هو ما بيكونش بلغه جان بياجي ما بيكونش كون الملكات اللي هي التجريديه والرياضيه والحاجات المنطقيه فكل كلامه مش منطقي. فاحنا بالنسبه له ايه احنا يعني بالنسبه لنا الطفل رائع لانه ما زال معاه الملكه اللي احنا فقدناها. انت لازم تقول كلام مظبوط ولا عادي ولا اتجنيت ولا ايه ما تظبط ياض الكلام ايه لا انت لازم تقول كلام منطقي ولا الناس هتشك فيك خلاص. فتقول له ايه ايدي اكبر ولا ايدك يا حمد؟ لا ايدي. تقول له طب ازاي نقيسهم؟ يقول لها نقيسهم حط ايده كده علينا. قول له اهو انا اكبر فدي يا ابني خلاص. فقول له فكره ايه جان بياجي تتبع هذه المراحل وبقى طلع بقى في الاخر بنظريه كامله اللي هي فكره احنا امتى بنكون هذه الملكات الادراكيه والمعرفيه بالترتيب اللي بيحصل ده. طبعا بعد كده اتبنى عليك شغل كبير جدا في التعليم والتربيه, انهي اي حاجه نركز عليها في انهي سن, ايه الملكات اللي ما تضغطش عليها لانه لو اتشقلبت قدامه قرد مش هيفهم التجريد. يعني في واحد يقول لك انا عايز اعلم ولادي لغه عربيه, هتعمل ايه يا حاج؟ اشرح لهم نحو. لا لا ارجع خد تعالى سنه كامل اللي عايز اشرح له, يقول لك بس انا فهمته. لا لا, اصل النحو ده ايه؟ عباره عن ايه؟ تجريد. يعني ايه تجريد؟ يعني تقول له الفاعل اللي هو مين؟ يعني ايه الفاعل؟ يعني ايه الفاعل؟ لا الفاعل ده يعني تجريد, يعني انت هتجيب له فاعل حد واحد اكل والتاني ضرب وده سبح وده مش عارف ايه وبتاع, كلهم دول فاعل. طب ايه اللي جابهم مع بعض؟ ليه؟ فكرة ان كلهم يصدق عليهم شيء كلي, حاجه دي التجريد. فانت كل لحظه وايه الحاجه اللي انا اشتغل عليها كتير عشان اكون له الملكه المناسبه بتاعت وقته ده. فمثلا الاشكال المنطقيه, عشان كده العيال الصغيره لما بندي له لعبه احنا بنبقى جنبه اللي هو ايدينا بتاكلنا, حط المثلث في الدايره ويبكي, عايز يا طفل يا ده المثلث هو الدايره احمر, قول له الواد غبي, هل طالع غبي زيه؟ لا هو لا طالع غبي ولا هو اصلا فكر يعني ايه غبي ولا ذكي ويعني ايه مثلث. انت لما بتشوف المثلث بتبقى شايفه مثلث, هو مش شايفه مثلث, فشايفه حاجه في حاجه, هي مش قادره تخش الحاجه دي في الحاجه دي ليه يا غبي؟ يعني انت ما عندكش منطق. لا ما عنديش منطق. الاجابه بسيطه, لسه ما كونش الملكات. فجان بيجي الراجل ايه بدا الاتجاه كله, المدرسه كلها تتكلم في الحاجات المعرفيه والادراكيه وان هي شيء مركب وبيتكون عن طريق يعني سلم من العمليات وبتاع. كلام بعد تماما بيه عن الكلام السلوكي, وبدا يتكلم بلغه طبعا السلوكيين بيقول لك ده كلام فارغ, لان انت تقعد تقول اصل مالك في التجريد, اصل الكلام المنطقي, اصل في طفل طفل في وقت من الاوقات تجيب له حاجه قاروره في شكل كرة وتحط فيها سائل, وبعد كده هو السائل تكبه في حاجة أطول منها وتصب هو نفس السائل هو فتقول له مين أكتر, اللي كان هنا ولا اللي هنا؟ يقول لك لا ده التاني. يد أنا كبه قدامك. يعني هم المفروض ما يحصلش حاجة, يعني هم في سن تاني, كل اللي يشوفها يقول لك ايه؟ طبعا قضوا بعض لانه الاثنين حاجه واحده. يا لهوي عرفها ازاي؟ دي كم العمليات المعرفيه والادراكيه اللي اتكونت عشان هو يوصل للكونكلوجن بتاع ان هو ايه؟ ما دام هم نفس الحاجه, واحد اللي هو واحد بيساوي واحد اللي في الرياضيات بيزيدوا, لا هم دي عمليه, دي عمليه ضخمه جدا عشان يوصلها. في اطفال لما توري له الحاجه يعني انت ليه مش مقتنع ان هم قضوا بعض؟ طب ليه مش؟ يقول لك لا ما انت لو قطعتهم بشكتين هم الاثنين قضوا بعض, طب على الميزان واحد, يقول لك ما اعرفش شكلهم انا حاسس اني كذا كذا وهكذا. طب تمام. فجنب يجي الراجل يجيب اسلوب تاني, طبعا ده هيتوسع جدا في بعد نشأة او تكامل علم النفس المعرفي من بعد السبعينات 1971 وهنقول ليه. يعني ده لا ده كمان مدرسة مش كيفة بس, لا ده هو بيسأل اسئلة بيفترض فيها اصل ان هو مش تجزئي, ده شامل كل تاني, رجع شامل كل تاني, ومش كمان الحاجة المقيسة الظاهرة, ده لا ده دخل لك حاجات حاجات من جوه بقى يعني. لا طبعا احنا هنيجي بعد كده الطفرة هتحصل في الجيشتولت, مدرسة الجيشتولت وعلم نفس المعرفة لما نيجي نتكلم على نفس علم النفس المعرفة, وإلا جان بيجي قديم شوية يعني حصل بعد كده نقود ليه حتى في مسائل ايه؟ احنا بنتكلم في المعرفية دلوقتي في هي مدرسة معرفية, لكن طبعا المدرسة المعرفية دي حصل لها تطور ضخم جدا. أول المدرسة بدايتها كان جان بياجي, إحنا بنتكلم في جان بياجي, لكن المدرسة المعرفة بعد كده إيه؟ حاجة نكتبها فيها عشان أنا كده لا ما تكتبش حاجة, اكتب جان بياجي واعمل قلب. حبيبي يا محمد أنا لو أنا أنت اكتب قلب وسهم وجان بياجي كده. فيسبوك وفر عليك مشاعر دموع, اعمل جنبها وش بيبكي مثلا, اللي هو انا الكلام عجبني وانا هشتري الكميه كلها بس مش فاهم ولا حاجه, اكتب كده. طيب في مدرسه اسمها الجيشتولت, مدرسه الجيشتولت طبعا مستلط دي مدرسه جديدة, مدرسه اخرى مدرسه المانيه برضو يعني لما نيجي نلزقها في حد بيبقى ماكس واحد اسمه ماكس فيرتهايمر او فيرتهايمر وواحد اسمه كوفكا خليك في فيرتهايمر يعني هي سهله فيرتهايمر ماكس فيرتهايمر واخوه ليه اتنين مشهورين جدا اخواته، واحد اسمه كوفكا اظن كوفكا وواحد اسمه كوهلر، انا بدور على مش كوفتا لا كوفكا كوفكا وكوهلر. الناس لما بتجوع بعد الساعة 8 بيبدأ ايه كل الحاجات بتبقى مطالب طعامية. طيب مدرسة الجيشتولت هي طبعا كلمة جيشتولت جيش كلمة ألمانية وطبعا حصل لها تعريب، يعني هي نفس الكلمة احنا خدناها ايه معنى معناها الإطار الكلي او الكل او الكلي، يعني بتدور حوالين هذا المعنى. ايه هم يقصدوا ايه؟ هي المدرسة دي جايه بتتخانق مع جميع جايه بتتخانق مع السلوكيه طبعا، جايه مع تتخانق مع اي مدرسه اختزاليه تجزئيه تفتيتيه ذريه. ايه بقى بتقول لك؟ لا هو مش كلاوي انا عدك اجزائك وبتاع، لا قاعده كده عايز تكتب انت حاجه اكتب اللي هو ايه الكل اكبر من مجموع اجزائه. يعني انا لو جبت شويه دقيق وبيض وشويه سكر وبطين وشويه مكرونه هيطلع مكرونه بشاميل؟ لا المكرونه بشاميل اكبر من مجموع اجزائها. سهل، شوف المثال بسيط ازاي. يعني ايه؟ يعني ان الحاجات دي لما بتتركب مع بعض بتعطي بتضيف قيمه مضافه اكبر من مجموع اجزاء الاشياء، مش مجرد ان احنا حطيناهم على بعض. الطبيخ كله جشتل. الطبيخ اكبر من مجموع اجزائه، لان انت لو حطيت الحاجات مع بعض انت تتصور ان دي تطلع حاجه يجيلك تسمم، لكن بعد اضافتها زي ما احنا مثلا اقول لك ايه احط لك طماطم عليها سكر تقول لي ما انت بتاكل كاتشب يا هو ده، بس هو الكاتشب مجموع خل وسكر وملح وصلصه وكلام فارغ ومقاطعه ومش عارف ايه واجي لك تسمم وفي الاخر بتضربه وبتبقى هو ايه اللي حصل ان الكل اكبر من اقول لك ايه. دايما مراتي وامي وكثير من الاشخاص النابهين اللي انا قابلتهم في حياتي يقول لك انا باكل جبنه بيضه مع حلاوه طحنيه، دايما حلاوه طحنيه لقمه وجبنه بيضه لقمه وجبنه قديمه لقمه وحلاوه. اقول لك يا راجل في حد يعمل كده؟ ده اشهر حاجات اللي هو الفطيره المشلتت ومع عسل ومع مش احنا بنعمل الحاجات دي. كل الناس الناس حاليا لما تقول له كلت حلاوه نابلسي ولا سوري ولا شام يقول لك دي جميله قوي. ايه بقى اقول كده اللي انت بتعمل ايه اللي كان يقول لك ايه مش عارف ايه بالجبنه وايه اللي بالجبنه انت قلت مش لسه قايل حلاوات شرق من شويه فتلاقيه ايه والله جايين كنافه بالجبنه مش عارف ايه بالجبنه. طب ما انت بتقبلهم اهو بس ايه كل اكبر من مجموع اجزائه. يعني ما تقول ما تصرحليش بالمكونات حطها لي جوه السندوتش على طول يعني ما تصرحليش مش لازم تقول لي يعني سم بدني بس من غير ما تقول لي هو ايه خلاص وهكذا. فجيشتولت قالت لا احنا ما فيش حاجه اسمها ان احنا بندرك بمجرد قال ايه لو انا قست ادراكك للبصر وللضوء وبتاع مش عارف كده حال الخبره الشعوريه الكلام ده لا ما ينفعش. امال ايه؟ قال لك لا ده احنا واحنا بندرك بنعمل عمليات مركبة جدا، هذه العمليات كلها لما بتشترك بتكون مجموعها وزيادة مجموعها وزيادة. مثال هم طبعا عملوا قوانين كتيرة جدا اتبنت عليها بعد كده اختبارات ذكاء واختبارات قدرات وحاجات عندنا احنا مشهورة جدا في التجارب التعليمية. منها مثلا الجماعة بتوعت الجيشتولت يقول لك ايه اللي هو احيانا بيسموه الاستبصار. انت بتبقى قاعد قدام مسألة هتتجن خلاص، لو بنت قطعت ربع شعرها هو مش عارفه والواد إلام وبتاع وقام ضرب له مثلا 12 كوبايه شاي وراجع مش عارف يحلها ومره واحده ينام يا بنت اللي عرفت افتكرتها هو ايه هو ياض اللي افتكرته وانت نايم. يعني ايه اللي حصل له اضافي بتاعت الجيشتولت تقول لك ايه اها ايه اللي حصل قول لي ايه اللي هو اللي حصل ان عمليات ادراكيه مركبه قعدت دول اتفعلوا طلعوا لك ايه حاجه زياده. لا يمكن فهم الاستبصار ان انت مره واحده في حاجه بقول لك ايه انت شايف البتاع دي تقعد تبصص للشكل هو ايه ده فعلا تبقى باصص له بعد كده مره واحده ما تعرف اكنك كنت اعمى مره ايه ده دي واحده واقفه عامله مش عارف ايه ده. طب انت كنت شايفها ازاي ما كنتش شايف انت نفسك حتى احيانا تقول ايه او احيانا زمان لو حد كان بيجيب مجله ماجد زمان قال لك دور على فضولي اشوف مشاعر والله العظيم ايوه فكرتوني فضولي ده للحال اي حد مواليد بعد سنه 95 ولا حاجه اللي هو ايه حد شعره مش عارف كده ورسمه صغيره وانت تقعد تفر المجله كلها تلاقيه مرزوع متشقلب في حته وانت شايفه قدامك. احيانا ما تلاقيهوش يقول لك فضولي في العدد ده 10 مرات فين بقى؟ طب جيب المجلة كلها وقصص وبتاع، احيانا تلاقيهم واحيانا تلاقيهم تسعة ما تلاقيش العاشر، هتبقى اهدي الجنب لا تقول هم عشان مش عاملين كده عشان مدوش جوائز. ده في علم النفس بيسموه اللي هو نظرية المؤامرة. اللي هو ايه؟ هم تراهنين علي انا عشان الامارات ما تدفع لكش انت يا معفن 150 جنيه. المهم يعني هو ده اللي هيعمل خلل في ميزانية الامارات. الشاهد هو الكويت خلاص لما ينزلوا العدد بيجيب لك الصور ويجيب لك الدايرة وانت معاك العدد ده. فيش بقى نظرية مؤامرة وانت تروح تركب اتنين قرنية جداد جزء مقصات واتنين قرنية مكان اللي معاك دول عشان انت قدامك يا حاج وانت مش شايفه. ايه بقى اللي حصل؟ بتعود الجيش طلط يقولك ايه ده الاستبصار بقى، ان يبدو ان العملية المعرفية مركبة ومعقدة ومرة واحدة اول ما بيتفعلوا هوب بيجيبوا حاجة. اشتري مني اشتري مني خلاص. في هم عشان يبينوا الفكره بتاعتهم دي بيقولوا ايه؟ بيقولوا مثلا بيقولوا شويه قوانين، قوانين اللي هو ايه؟ ان احنا بنميل لتكميل الاشياء وان احنا بنشوف الاشياء مركبه في بعضها وبتاع، اللي هو ايه بيفسر الاستبصار اللي هي بتسال عليه. زي مثلا احنا لما بنشوف ثلاث دبانات واقفين على السقف احنا بنحب نميل ان احنا نشوفه مثلث، او لما اجيب لك مثلث وناقص حته فانت تميل ان انت تكمله، او لما اجيب لك جمله فيها نقط كتير مش متشاله وهمزات وكلام وفي قلب مكاني ما بين الحروف وبتقراها صح. لما بنكتب لبعض رسائل على الفيسبوك فاحنا مع السرعه مع ان الواحد ايه مستعب يطلع قوي وانت فهمت ان احنا هنتقابل الساعه 5 ورا بتاع العصير. ايه بقى فين اللي اتكلم في الرساله يقول ان بعد العصير الساعه 5؟ مفيش، انت بتكمل من عندك. فهم بتوع الجشتلت بيقول لك ايه عملوا حاجه اسمها الارضيه، والارضيه والشكل وقوانين التكميل وقوانين تكميل الناقص، شويه قواعد كتيره جدا. قال لك وطبعا ليها تطبيقات كتير في سيكولوجيا التعلم والتربيه وبتاع، ان انت لو عرفت ان احنا بندرك الاشياء ازاي مع مراعاه الاضاءه والخلفيه والارضيه والحاجات زي كده بتاثر في ادراكنا للاشياء طبقا للقانون العام بتاعهم ان الكل اكبر من مجموع اجزائه. طيب دي مدرسة الجشتلت، عايزين مدرسة أخرى. إيه؟ الجشتلت كلمة ألمانية معناها الكلي أو الإطار. خلاص؟ الإطار الكلي أو الشكل أو النمط، ليها ترجمات كتيرة جدا. طيب هنيجي بعد كده للمدرسة اللي هي هتظل يعني هي عاملة مشاكل من ساعة ما أنشئت حتى الآن. في وقت من الأوقات هتبقى هي يعني يكاد يكون هي قلب علم النفس. حتى الآن بالرغم الاعتراضات المهولة اللي تعرضت لها النظرية منذ أن ظهرت حتى الآن ومع انحصارها الشديد في العالم كله تقريبا ما عدا بعض الدول منهم مصر وفرنسا وبتاع، اللي هي مدرسة التحليل النفسي أو المدرسة فرويد بالأخص، وإلا التحليل النفسي جواه 3-4-5 مدارس تحت فرويد، لكن سوف يظل لها أثر ضخم جدا زي أثر الدارونية كده على العلوم. يعني احنا مثلا حتى الآن ما من واحد عامي ولا نصف مثقف ولا أي أعرف حاجة في علم النفس إلا ما بيستخدم مصطلحات مدرسة التحليل النفسي، وإن كانت لا تقر معظم المدارس بهذه المصطلحات من الناحية العلمية زي الشعور ولا شعور والأنا العليا واللاوعي وكثير جدا من التصنيفات المرضية وكثير جدا من التصنيفات بتاعتها سواء العصاب والبارانويا والنرجسية، مصطلحات هي خاصة شوية ب طريقة نظرة التحليل النفسي للنفس البشرية ومعدل السواء وإحنا مكونين من إيه بالظبط وهكذا، لكن المدرسة سابت أثر ضخم جدا. فرويد الرجل طبعا كالعادة هيجي من أنهي خلفية؟ من خلفية إما طبية أو فلسفية. طبعا فرويد جاي من خلفية طبية، هو الرجل بتاع أصلا طب أعصاب. طبعا هيكون في واحد شغال قبله اسمه جوزيف بروير. جوزيف بروير كان هيشتغل زيه زي مجموعه كبيره جدا كان بتعتقد وبتشتغل بانجاز كويس للتنويم المغناطيسي، ان في حد بيجي له راجل او ست بيشكي من حاجات، واحد عنده كان بيتكلم وفقد النطق مره واحده، عنده شلل كامل، بيكشفوا عليه كاطباء كشف طبي شامل ما عندوش ولا حاجه، سليم 100%. طيب يا اخواننا الراجل ده ينفع حد يخففه؟ مش عارفين. فهم كانوا في وقت من الاوقات بيستخدموا جوزيف بروير، هو يعتبر الخطوه السابقه لفرويد. فكرة كان سماه هو أحيانا سماه العلاج بالكلام أو تنظيف المدخنة أو كذا اسم ظهر في وقت جوزيف بروير وكان مستخدم التنويم المغناطيسي، إن الحالة اللي جاية بتشتكي من الأعراض دي زي حالة مشهورة جدا، الحالة دي مشهورة جدا في المراجع مع جوزيف بروير وفرويد، اسمها أن أو، بنت اسمها أن أو فقدت ال فقدت القدرة على فهم لغتها الأصلية، هي بتتكلم ألماني، فقدت القدرة تفهم إنجليزي خلاص، وبتفقد الحركة وعندها شلل تقريبا وعندها شوية حاجات كتيرة جدا، ومش عارف فقدت مش عارف الإبصار يمكن حاجة كده، حالة معقدة جدا. الراجل عن طريق تنويم مغناطيسي مع اللي هو سميتها بعد كده تنظيف المدخنة أو العلاج بالكلام، حس إن هي في حاجة عاملة لها المشاكل دي. المهم الراجل هيقعد عن طريق هذه الجلسات للكلام هيطلع بنتائج ان هي هتخف من معظم الاعراض اللي كانت بتعاني منها. في مثال مطول بيتشرح في كتب التحليل النفسي، ممكن نعرض ليه لو بعد كده رجعنا للمدرسه التحليل النفسي تاني. خلاص الشاهد ان فرويد هيطور جزء من الكلام عن التنويم المغناطيسي لغايه ما هيوصل بعد كده لطفره كبيره جدا في فكره ايه اللي هو اسمه التداعي الحر. ان هنا انا كبني ادم التداعي الحر، ان انا بمر بمراحل معينه في النشاه والنمو. وفرويد رجع لمعظم المشاكل اللي احنا بنعاني منها واحنا كبار ليه مشاكل في الصغر في السنوات الاولى من العمر. خلاص ففرويد رد الانسان للثنائيه، في ناس احيانا دايما يقولوا الجنس والموت، لكن هو على الحقيقه الحياه والموت، غريزه الحياه والموت. حتى كلمة الجنس عند فرويد لا تعني الجنس بالمعنى الضيق جدا لكلمة الجنس، هو بالمعنى الشبقية أو اللذة أو المتعة أو المتعة المؤدية للحياة حاجة كده يعني. خلاص فالراجل هيقول إيه؟ هيقول إن إحنا بنمر بمراحل معينة وإحنا صغيرين، المراحل دي بتتمركز حوالين اللذة أو الشبقية، لو الإنسان عدى منها سليم من المراحل كلها، مراحل المرحلة الثانوية، المرحلة الشرجية، المرحلة القضيبية، مقسم ليه تقسيمات كده مشهورة، الإنسان بيطلع إيه؟ ما عندوش مشاكل من المراحل دي. لو المراحل دي ما تمتش كما ينبغي بيخزن مشاكل من ساعتها، المشاكل دي بتظهر بعد كده في صور ما. الصورة دي ممكن التقطها من الإنسان وهو كبير، لا هو بيبقى عن ناحية الشعورية مش راضي يقول انا يعني ايه انا بعاني من ايه او انا عندي مشكله في ايه، فبيخزن الاشياء دي وبيشفرها وبيطلعها في الاحلام بتاعته وفي المزاح وفي هفوات الكلام وفي يعني ايه في حاجات شويه كده لو التقطناها هنفهم الراجل ده ايه بيعاني من ايه. طب الكلام ده ممكن احنا نفقش الراجل ده ازاي؟ عن طريق التداعي الحر، احنا نسيبه في جلسات مفتوحه بدون توجيه في الكلام، نقعد نتكلم في كل حاجه، بس انت تبقى ايه مدرب جدا للالتقاط فين النقاط اللي هو الكلمات المفتاحيه اللي هو بيلقيها وكذا. مدرسه التحليل النفسي بالعرف اللي احنا قلناه قبل كده من شويه لا يلتئم عليها اي مفهوم من العلميه. ليه؟ الراجل بيقول لك ايه انا حليت انا حسيت انا مش عارف ايه الله الكلام ده جميل يا حاج، بس احنا نقوله على المصطبه ماشي. يعني بتوعه المدرسه السلوكيه لما تقوله التحليل النفسي يقول لك يعني ايه يعني سلوكيه ايه التحليل النفسي هقيسك ازاي هقيسك يعني احط عليك الفولتميتر تنور مثلا لما يكون عندك ايه يعني هتزمر تقول ايه وهكذا. طبعا المدرسه ليها رافد كتير اشهرهم على الاطلاق التلميذين الكبار جدا لفرويد ادلر بتاع علم نفس الفردي، ويونج بتاع علم النفس التحليلي، وبعد كده طبعا يونج ليه اضافات كبيره جدا في علم النفس الجمعي او فكره العقل الجمعي، ليه شويه مصطلحات كده. وحد تاني اسمه جاك لاكان اللي هو فكره ادخال النفس اللساني واللغوي والتحليل اللغوي في الفرضيات بتاعه التحليل النفسي. لكن الشاهد ان المدرسه عملت طفره ضخمه جدا في مساحات كان حد يعني هي مجيده جدا في تحليل الدراما والفنون وال والموسيقى والرسوم والحاجات زي كده، وليها شويه اطلاقات ما عليهاش اي دليل بالمعنى التجريبي ان هي موجوده، زي مثلا تحليل فرويد للشخصية الإنسان إن هو الإنسان مكون من ثلاث مكونات أساسية اللي هو ده اللي هو ده العيل الطايش اللي بيقول لك ايه ما تيجي نضرب ما تيجي نضرب بيره يلا مثلا ما تيجي نشرب سجارات حشيش. ده اللي هو اللي هو الوزاز ده اللي هو اللي احنا بنسميه احنا نفس الاماره بالسوق. وفي الانا ده اللي هو ايه مفروض اخوك اللي هو مسرح اللي هو مسرح شعره على جنبه وبتاع يقول لك بابا هينفخك متعقل. وفي الانا العليا او الضمير ده اللي هو عيق حرام وهتخش النار وهتولع هتولع يا كلب وهكذا خلاص. اتفضل. في كده تقاطع بينهم وبين السلوكيه طالما هم بيحللوا مفردات الكلام والكلام اللساني وبيعملوا تحليل نفسي من خلال لا التحليل ده كله عمليه يعني هي عمليه اقرا لعمليه استنباطيه. فيش ما تعرفش بالظبط تعرفش يمسكوا من حته. عشان كده احنا مثلا في الاختبارات مثلا يقول لك في اختبارات اسقاطيه. الاختبارات الاسقاطيه دي مبنيه على مدرسه التحليل النفسي خلاص. فيجيب لك ايه يجيب لك مثلا بقعه كده بقعه حبر على ورق يقول لك انت شايف ايه. فواحد يقول لك انا شايفها معزايه. واحد يقول لك انا شايفها كلب. شايف واحد بيقتل. لو ادينا مثلا 100 محلل نفسي نفس العينه بتاعتك هو انت يحيى بنفس الاجابه واحد يقول لك ايه الواد ده عضه كلب وهو صغير الواد ده مش عارف كان ايه الواد ده ابوه كان بينفخه 100 حاجه. الاختبارات السلوكيه مثلا او الوظيفيه لا تلاقي الكلام ايه كمي ومعظمه بيقول لك الراجل ده عنده كذا كذا ميول غضب بنسبه 7% عنده عدوان بنسبه يعني ايه المدرسه الثانيه بحبوحه قوي زي كلام ستي وستك يعني ايه هي جانب المنجز بتاعها هقول لك يعني ممكن لما نيجي نتكلم على التأصيل النفسي يعني في التقاطع مع فيها قدر كبير جدا من التقاطع فيها قدر كبير جدا من التقاطع مع حاجات كتير ده حتى مع الدين نفسه يعني في رسالة ماجستير لطيفة جدا كانت معمولة مع بين تفسير فرويد للأحلام والتفسير الاسلامي عموما هو التفسير ابن سيرين مش تفسير ابن سيرين هو منسوب لابن سيرين بتاع النابلسي اللي هو المشهور بتاع الناس اللي كلها بيقول لك ابن سيرين لكن لا هو علم الرؤى علم مضبوط له قواعد له قواعد مشهوره يعني وليه الفيات اشهرها الالفيه الورديه بتاعت ابن الوردي وليها شروح كثيره الالفيه نفسها عليها شروح كعاده المسلمين في لكن هو علم دقيق جدا يعني علم دقيق وعر لا يدخل فيه الا تم الورع تم العلم بكتاب الله تم العلم بسنة رسول الله تم العلم بكلام العرب واستعاراتهم وكناياتهم وما يحيل عليهم من مجازات المجازات في الكلام وإلا لا يتكلم فيه إلا بخرص أو ظن يعني بيكذب على الله رسوله لأن اللي احنا بنقول بيكذب على الله رسوله لأن كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم الرؤية جزء من بضع وأربعين جزء من النبوة والرؤية الصالحة يعني إيه يعني بشارات يراها المؤمن او ترى له حاجه زي كده. فعندنا نصوص كتيره جدا ان الرؤى شيء يعني ارتباط ما بين عالم البرزخ او اللي مع العالم العلوي فالكلام فيها ما يكونش بالطريقه دي. كانت امي احيانا لما ابتديت التزم فاي حد بيلتزم يبقى شيخ وما دام شيخ يبقى كده بيفسر احلام واضحه فكانت تقول لي انا ايما امبارح شفت رؤيا انا عايز اقول لها ماما ده في ابغاص احلام وفي رؤيا وفي حل يعني الرؤيا دي عشان نقول ان دي رؤيه عايزه بس من باب يعني بر الوالدين فاقول لها شفت ايه تقول لي شفت ان انا بعمل مكرونه بشاميل فاقول لها يا ماما ابن سيرين ما ادركش البشاميل احنا كده بره اصل دايما يقول لك لا تفسر الاشياء الا على كلام العرب دايما لا تفسر الاحلام الا على لغه الرأي لغه الرأي ليه اللي هو بيسموها التفسير الاشارات الاشاره كل اشاره وبيسموها النصوص المركزيه فلازم انا افسرها يعني الراي لو واحد جالنا امريكاني شاف رؤيه شاف رؤيه فيقول لك انا شفت كرسي كرسي فلا احنا نشوف كرسي يعني ايه بالانجليزي حج شير شوف الايتيمولوجي بتاع شير دي جايه منين من اللاتينيه وراها ورا امها لغايه ما نشوف ليه دايما تعبر الرؤيه على رؤيه على لغه الراي اللي شافه هو مش انا خلاص ما دام احنا عرب مسلمين تفسر على دلالات الكتاب والسنه خلاص زي قول الروايه المشهوره لعبد الله بن عباس لما اتاه رجل عليه سمات الصلاح فقال له اني رايت اني اؤذن فقال تحج ان شاء الله ثم اتاه رجل عليه سيما الشطار يعني رجل شكله ضلالي فقال له رايت اني اؤذن قال ايه تسرق تقطع يدك فالناس اللي قاعدين مع عبد الله بن عباس قالوا له انت ايه هي نفس الروايه فقال اما الاولى فالرجل عليه سمات الصلاح فقال فتاولت على قول الله عز وجل فأذن في الناس يأتوك رجال في سورة الحج أذن في الناس بالحج يأتوك رجال فكده تحج إن شاء الله. وأما الثاني فقال فأولت شكله ضلالي فقال له إيه فأذن مؤذن أيتها العير انكم لسارقون. فده هيتقفش ده خلاص. وفي رؤى تؤول على عكس ظواهرها بالنسبه لعوام الناس. يعني مثلا مره حد امي مره كان بتقول لي انا شفت لك حلم وحش. ففي ناس طبعا من حكم العادة، انا مثلا عارف ان امي وحد من اخواتي يعني ايه ترى رؤى، يعني ترى رؤى يعني هو طبعا الرؤى من مرتبط بمدى صدق الانسان، فاذا اقتربت القيامة لا تكاد رؤيا المؤمن تكذب، فالرؤى تقع لناس وبتاع. فقلت لها يعني وحشة بانهي طريقة؟ ما هو ممكن هي فهيك شفتك عريان. فقلت لها طب الحمد لله. فهو طبعا جمهور لو شافك عريان وتحج عريان مثلا، او تتوضى وانت عريان او كذا، ففيها مغفره وتوبه. فقلت لها ده حاجه جميله جدا. فقلت والله انا كنت فاكرة، قلت لها لا الرؤى لا تؤول الا على، طبعا هي بتؤول على قصه سيدنا ايوب وهكذا، يعني في حاجات مشهوره جدا. فالقصد ان هو علم دقيق لو قارناه بكلام فرويد في تقاطع. ليه؟ لانه فرويد في مساحات اللي هو احيانا بتعوت الرؤى ما بيقولوش عليها رؤى، بيسموها احلام. يعني انت لو خايف من امتحان بتحلم طول، احنا عشان طلبه فاشلين كل وقت بتاع وانت نايم بتحلم ان انت بتسقط في امتحان الفيزياء بتاع ثالثه ثانوي، وانت اصلا ادبي بس انا خايف من الفيزياء. فكره ان انت الامتحان انت رايح الامتحان ومش فاكر ولا حاجه، وانت طب وهتفرق معانا؟ ما احنا شلنا مواد كتير وما حصلش حاجه، بس الواحد في الحلم بيبقى مقفور، يعني بيبقى حاسس ان هو ايه، ما انا سقطت كتير يا ده تسترجل. انا احيانا الحلم ده كان بيزاولني زمان، وبعد كده مره قفشت نفسي وانا في الحلم. انت عارف لما تخش على نفسك في الحلم كن بتحلم وخايف، ايه يا ادم تنصب ايمن انت مش سقطت حبيبي قبل كده 5 سنين؟ ايوه صح. طب ايه اللي انا خايف منه؟ لو انا مش خايف من حاجه، سقطت قبل كده كتير. مره شاب كان معايا في الجامعه، فانا كنت في هندسه خبره يعني قاعد سنين، فهو ايه رايحين على امتحان متاخرين 5 دقائق، وهو ماشي هو يبدو شخصيه قلوقه يعني، تقول له انت قلقان ليه؟ قال لي الامتحان احنا متاخر. قلت له ده انا 6 امتحانات ترم وما رحتهاش. الامتحان يبقى ده قاعد وانا رايح السينما مثلا ولا حاجه كده، اللي هو في التامل يعني. فين القلق؟ ليه نقلق؟ فالغريبه بس بتبقى خايف في الحلم خلاص. فكره الكلاب والاسود. انا قعدت مثلا سنين وانا في اسيوط بدون مبالغه 5 سنين، والله 5 سنين او اكتر، اشوف اسود بتطير ورايا. الغريب ان ايه، مفيش مره بتقفشني يعني، اسود نصكم يعني، اسد لو يعني لو مد رجله مش انا جايب اسد مش ارنب خلاص. ده واحد. 2 الاقيهم في مناطق غريبه جدا في الجامعه قاعدين ومحدش خايف، انا اللي بس خايف، هو في ناس تاني عليهم. وبعد كده بدات فتره تطير ورايا اللي هو اتطورنا، لك طالع عليا اسد كلني. يعني الرؤيه بتتطور، انا كل سنه انجح اروح لليفل تاني. انت في الليفل دلوقتي بتاع الاسد الكسول، الليفل التاني بتاع وبعدين بعد ما خلصت الجامعه وسافرت قابلت حد مؤول رؤى، حد حسب الله حسيبه يعني متقن للباب، فقلت له رؤى كتير جدا كانت تقع عليا وانا ما كنتش لسه يعني في اللي انا بقوله ان في حاليا في الفيات وبتاع، في وقت من الاول كنتش عارف الكلام ده، فكنت متصور ان الرؤى دي لازم قبل حد يقول لي او بتاع. فسالته عن مجموعه رؤى كثيره جدا، قلت له انا يعني كثير الاحلام قليل الرؤى، فعلا انا كده شخصيه كثيره الاحلام قليله الرؤى. فقلت له الرؤى اللي انا وقعت ليا الرؤى خلاص بقى عندي علامه، فبعرف ان دي رؤيه مش حلم. فقلت له رؤى، فقال لي ان اشياء وقعت 100% صحيحه 100%، بس بعد ما مشيت بسنه قال لي، اول ما قلت له اسود قال لي لا، قال لي ده داعي السلطان يطلبك، قال لي انت كنت شكلك مراقبين. قلت له اتشدع كانوا مراقبين بس الكلام ده من زمان. بس مره بقول له هم ما يطروش ورايا، قال لي بقى يعني السلطان يطلبك ولا يؤذيك. قلت له فعلا ما اذنيش يا اخي بس. وبعد كده قلت له حاجات يعني وقعت طبعا في الترتيب بتاع الليفل بتاع الاسد ده، وقعت كما اخبر، بس انا ما كنتش فاهم ده، مش فاهم الرمز بتاع الرؤية. فرويد في كتب تفسير الأحلام وغيره يقول حاجات زي كده، بس طبعا الأثر الدياني والدلالي مختلف. جاك لاكان ليه شغل عالي جدا في التحليل، لأن جاك لاكان من نفس المدرسة، بس إيه قطع شوب جدا في التحليل اللغوي واللساني وبتاع، في تقاطع كبير. لكن كلام احنا ايه دايما، احنا قلنا في اول المحاضرة اللي فاتت ان ايه احنا واقفين على أرضية مهمة جدا، فكرة ايه ان اللي قال ده مش مسلم ولا ينطلق من منطلقات الشريعة، ففي مساحة تحرير مساحة المنطلقات دي مهمة جدا. طيب نعم في سؤال قبل ما تسيب، احتفظ بسؤالك لحظة. من الحاجات قبل ما نسيب مدرسة التحليل لأن هي جزء باقي معانا مع في الـ في الـ في الرطانة العامة في الكلام عن علم النفس، بعض المصطلحات اللي احنا بنستخدمها دايما وصارت مشاع حتى في مداخل علم النفس العام بتتقال وهي بالأساس معطى فرويدي. ان هو بقى مظبوط ولا مش مظبوط لكن في قدر اتفاق كبير جدا. يعني مثلا معظم الناس يكلمك عن ان احنا لينا حاجات والحاجات دي وراها دوافع، والدوافع دي والحاجات عايزة تشبع، والاشباع ده لو ما اشبعناهوش احنا بنعمل حيل عشان نتجاوز ده. ايه من اللي انا بقوله ده؟ انا مثلا عندي جعان جعان، فانا عندي دافع بيولوجي مثلا عامل لي حاجه، الحاجه دي انا عايز اكل، طب الحاجه دي عايز اشبعها، فانا قاعد ما دام ما اشبعتهاش انا قلقان. عارف لما واحد تيجي تكلمه اقول له مش قادر انا جعان مش قادر حاجه، عارفين احنا في المحاضره اللي هو قاعدين عايز مولتو يعني طب ايه علاقه المولتو بان انت مش فاهم؟ يعني كونك ان انت متاخر عقليا مش المولتو مش هينفعك. لا هو انت فعلا بتكون جعان ليه؟ دلوقتي انت في حاله قلق توتر، انا عايز ايه اللي حاصل؟ ان انا عايز اشبع حاجتي بتاعه ايه؟ الاكل. طيب دلوقتي انا في المحاضره والمحاضرة دي في الجامعة، والجامعة بيدخلوا المطاعم جوه، فانت قاعد والراجل بيعمل كريب بتاعته. دلوقتي انت جعان؟ طبعا افرازاتك الهضمية شغالة، المعدة قربت تتحرق. يا فندم انا مشغل الموتور على الفاضي، المعدة وما تعرفش توقفها، ده بيولوجي اللي هو كل دي افرازات، عامل ثقب اسود في جدار المعدة، مش قرحة، قاعد يا تقتلوا بتاع الكريب، حد يصرف الدكتور حاجة خلاص. تعمل ايه؟ من التراث الفرويدي اللي هو بيسموه حالة التوافق. حالة التوافق ان انت ايه؟ كل عندنا مثلا 20 نوع من حالة التوافق، ان انت ايه؟ عايز تشبع ام الحاجة بتاعتك ومش قادر تعملها، فايه بيسموها احيانا تأخير. خلص المحاضرة وناكل. ما احنا عايزين اتخيل الدكتور يقولك اللي هشوفه مش مركز هسأله. ما تعمل يعني وضع حرج خلاص. فانت بتشغل حاجتين دلوقتي، ان انت حاجة ان انت ما تتهزقش، وحاجة ان انت جعان، وهكذا. انت مثلا في شغال في في في, في شغلانة وخلاص اتجوزت، والشغلانة دي بتاخد منها راتبك، ومديرك راجل ما تقلعوش قصدي يعني راجل محترم جدا، خلاص، وبيعاملك معاملة سيئة جدا، وانت اقوى منه بدنيا خلاص، ولو قمت هتديله علقة موت هتبوظه، بس انت مقدرش تعمله كده. ليه؟ مرتب خلاص. فهتعمل ايه؟ بيسموه ايه؟ النقل، حيلة من حيل التوافق. خلص الشغل وتنزل متركبش مواصلات عادية، خش المترو اللي هي فقرة التحام الشعب اللي هو ايه اعجب اعجوبة في الشعب المصري، يقولك مش انت اتخبطتني احنا في المترو يا حاج، ده انا مش ده انا محتضنك، ده امك ما حضرتكش الحضن ده من اول ما ولدتك لغايه، يا حاج انت محتضن ليك 13 سنة في المترو. فقرة الانسان البوستر لو انت قاعد يعني ايه واحد يقول لك ايه لو لمستك بنت هيتناقض وضوءك، لمستني ايه يا حاج؟ احنا في حاله التواصل، العربيه الاولى حضن العربيه ال 14 فيش، انت تناقض وضوءك ده، انت المفروض تغتسل وتشهد الفاتين بعد المترو ده. ايه على مذهب الشافعي ده على اي مذهب؟ فكره اللي هو التحالف السريع بيسموه، انتوا داخلين ما تعرفوش بعض، خلال دقيقه بتبقوا ايه؟ ايد واحده، ما تخلوهمش يدخلوا لغايه ما ننزل. وانا يا رجاله اخواتكم المسلمين واقفين احرصين، لو حد طلع فوقه الشعب ما بيقدرش يتحد في اي حاجه، دقيقه من المحطه للمحطه وكله يجنح وينزل. بعد ما نزل فقره اللي هو الايه انتشار، تلاقي كله بيزق واحد اتجاه، طب انتوا رايحين فين؟ مش عارفين. انا للحظه انا بحب اتامل في علم النفس الاجتماعي بيسموه ايه، عشوائيه الانتظام وانتظام العشوائيه، وانت نازل تحس الناس ايه للحظه هم نزلوا بس مش عارفين اروح فين. اللي هو طلع، ايوه انت كنت هتروح فين؟ فين مدخل الجيزه؟ فين المكان؟ فيه بعد كده تلاقيه وقف. ايه احنا ايه الحاله اللي احنا كنا فيها؟ هو فعلا الحاله دي حاله نفسيه، حاله انه احنا في خطر. انا لما جيت القاهره جديد مش متعود على الزحمه، اجي فبسجل. لما الانسان يروح مكان جديد بيقعد يسجل كم مدخلات مهوله، لان كل حاجه انا مستغربه. اول مره ده الزي تي تي اللي هو المقطع، انا ايه عايز اجري اقول لهم اخوانا جرس انذار في حاله طارئه، والناس قلت هيبقى شكلي عبيط خليني جه عادي ما عاد الموت مع الجماعه رحمه خلينا يعني كله دول عبط وهكذا. فكره اللي الانسان البوستر ده اللي هو في الازاز قفلوا عليه ازاي يعني هو جوه عارف اللي هو حد دخل وحد ستفهم حد افتح الشباك اللي جنبك خلاص ايوه ده بس لما نيجي عند انواع علم النفس نتكلم على علم النفس الاجتماعي. لا علم النفس رائع في المترو. فكره الشحاتين، التعامل مع الشحاتين اللي هو ايه حاجة بتح... انا كنت دايما احب اتابع انا عشان بحب ال... اقفل يا ابن البتاع ده فكره اللي هو ايه الشحاتين. كل الشحاتين دول خبراء تسويق، خبراء تسويق وانماط شخصيه. هو هيدفعك يعني هيدفعك، هو بيعملوا ارقام ضخمه جدا كل يوم وبنسبه 100% او 102% واخدين مستوى رفيع رياضه ولا حاجه، كلهم كذابين. بس الغريب ان هم بيقدروا يطلعوا فلوس ازاي؟ نفسيه الاشخاص. في ناس هنيجي ان شاء الله في علم النفس الاجتماعي نضرب شويه امثله من بتوعات المترو دول برضو رائعين. الشاهد ان حالة التوافق ان انت هتروح المترو عشان الناس تخبط فيك وتتخانق مع حد وتضربه. ليه؟ انا جواه غضب وهفضل متوتر كده. او لما تروح مراتك عملت ايه في الشغل النهارده؟ وايه بقى الاسئله اللي مش عارف ايه؟ طب عملت الاكل وطب عليا اللعبه هي بتبقى اللي هي انا مالها دي خلاص. او العكس، ام شغاله وراجعه البيت هي ايه؟ متحفزه وجوزها بقى لو طبعا انتوا لوحدكم طبعا مش يعني مش هنحب نضيف، لكن ايه تخيل ست كمان يعني هي اصلا في الاصل في الاب نورمال دلوقتي حصل لها حاجه اب نورمال فخلاص ايه انت ما بتقتش حبيني زي الاول كده. لو واحد دارس علم نفس اول ما مراته تبدا اقول لا لحظه باب حيل التوافق اختاري لك حيله انا اقف النهارده يعني عشان ايه دايما لما اتنين يكونوا دارسين علم نفس بيراح ركن حيل التوافق زي الام اللي هيكون حد غيظها فاول ما ابنها يعمل اي حاجه تروح ايه منفجره في حاجه ضخمه جدا. بس ده ما يستحق ما يستحملش، هو ده حيل توافق. او شاب مختبل العمر جه سن الجواز، الرجل يعني عايز يتجوز خلاص، تلاقيه بيلعب العاب قتاليه خلاص وبيستخدم عنف زايد اكتر من المطلوب وبيكسب وبطل وبتاع. ده بيسموه التسامي. التسامي ايه؟ انا دلوقتي عندي طاقه وطاقه غريزيه وانا مش هتجوز مش هقدر اتجوز دلوقتي ومش هيقدر اتجوز بعد كده خلاص متقفل اسعار دلوقتي اروح انطلق بقى مع احترامنا الشديد لاي حد عايز يتجوز خلاص قفلوا الموضوع ده خلاص. ثلاجه ب 22000 جنيه ليه؟ لا احنا عايزين شقه جوه الثلاجه، احنا ناخدها اصلا مفروش الثلاجه دلوقتي خلاص. شاهد يعمل ايه؟ يقعد يلعب بقى، يلعب رياضه منها يطلع الطاقه دي وحاجه معترف بيها اجتماعيا. ما هو ممكن يزني بس ده حرام، فهو كده هيبقى اثم. لو انا ضربت العيال دي كلها في الجودو مثلا بتاع هاخد بطوله، يعني اضرب دول كلهم وما اتجوزش واخد جايزه يلا بقى بوظ العيال دي كلها خلاص وهكذا خلاص. خدوا من ده كتير جدا. حيل التوافق فيها التاجيل التاخير النقل في الكبت. الكبت انا عايز فلوس والفلوس دي عايز اجيب منها حاجات وعايز اشتري عربيه حديثه جدا وبتاع، فتيجي واحد يقول لك ايه بكره العربيات جدا بخاف منها جدا. هو بص العربيه عشان دي وحشه، هو في قرارك نفسه هو بيكره العربيات فعلا وقرفان منها، بس في اللاوعي ده اللي كبته بقى هو زمان بقى خلاص. ففي كبت في حياة في في في نقل في تسامي في حاجات كتيره زي كده. كل ده هو اصلا من جزء من معطيات مدرسه تحليل النفس على الحقيقه. على الحقيقه فكره الكبت المصطلحات دي نفسها، لكن الشاهد ان هي صارت داخل جوه المصطلحات العامه بتاعت مداخل علم النفس العام لدرجه ان اي كتاب تقريبا في اصول علم النفس او مبادئ علم النفس او مدخل علم النفس الا ما بتستخدم هذه الاصطلاحات، وان كانت هي اصطلاحات ممكن يعاد فيها النظر. ومن اكتر الناس اللي بيحاولوا يقدموا بدائل او بيناقشوا ده الجماعه بتعود علم النفس المعرفي على الحقيقه، يعني لان هم اكثر يعني اكثر تركيبيه منهم. طيب في اتجاهين نقدر نقول عليهم اتجاهات مش مدارس بالمعنى المدرسي، يعني مدرسه العلم النفس الايجابي هو اتجاه اقرب من اكتر منه مدرسه يعني، وان كان من احدث المدارس. طبعا احنا علم النفس اقسامه في الاي بي اي اللي هي الجمعيه النفسيه الامريكيه، وهي تعتبر اشهر جمعيه، يعني هي اسست تقريبا 1892 ولا حاجه، جمعيه امريكيه لعلم النفس، وفيها اكتر من 56 قسم او 58 قسم، ممكن يكون وصلوا 58 قسم حاليا، اقسام مختلفه اشهرهم واخرهم من اواخر الحاجات تقريبا سنه 2000 ولا حاجه علم النفس الايجابي. خلاص، فالاتجاه ده مخالف، احنا قلنا في يمكن في المقدمه المره اللي فاتت ان هو بيخالف جميع المدارس في عدم التركيز على مساحه عدم السواء او المساحه المرضيه، والتركيز على المساحه الايجابيه والدافعيه، بدل ما تقول لي الاكتئاب وتقول لي الحزن وتقول لي حاله توافق، اتكلمنا عن السعاده والدافعه للانجاز والصلابه النفسيه والمرونه النفسيه وتحمل الضغوط، يعني كل شيء ايجابي، ما تكلمنيش عن اي حاجه سلبيه، كلمنا عن اي حاجه ايجابيه. خلاص، في المدرسه دي بتركز بشكل كبير جدا. اشهر اسمين فيهم مارتن سيلجمان، واحد اسمه شيكزنتمهالي، جبتها شيكزنتمهالي، مارتن سيلجمان، احفظ مارتن احسن، ثاني شيكزنتمهالي ده والله العظيم امه سميته كده. شوف شوف الامهات دي كانت عندها كبت، او ممكن يكون من اصل هندي اظن، او من اصل اوروبي، يعني الاوروبيين انت عارف الالمان طبعا كلمه هم بيحبوا الضم والكلام، فممكن يبقى ممكن يكون جاي من اصل جرماني، ممكن يكون اوروبي من اصل جرماني، او الهنود برضو الاسماء يعني ما. فاسمه شيكزنتمهالي، والله ممكن تكون تعويذه دي يا احياء فعلا، تقولها تتسخط عربيه ربع نقله. ومارتن سيلجمان، طبعا مارتن سيلجمان اسهل، مظبوط، ابو العلم، ام العلم مارتن سيلجمان. خلاص، ده مدرسه علم النفس الاجتماعي. في مدرسه ثانيه برضو ممكن تقال عليها اتجاه، في ناس ما بتحبش تقولها، في ناس بتجيبها في المدارس، دكتور احمد عز راجح بيجيبها كمدرسه، هي مدرسه تحليل العوامل، مدرسة تحليل العوامل، بيرجعوا لسبيرمان اللي هو واحد بتاع إحصاء إنجليزي، في نظرة تجزئية، بس هو الراجل بيقول لك إيه، إحنا عايزين نعمل مصفوفات لأكبر كم من العوامل الأولية التي لا يمكن تفتيتها، المركبة لجميع الظاهر النفسية المركبة. فإحنا لو جبنا قدرنا نوصل للعوامل الأساسية التي لا يمكن تبسطها، يبقى إحنا كده بنتكلم على العناصر المكونة لجميع الوظائف المركبة. إيه؟ أقرب أقرب للبنائية، بس طبعا إيه، واقفين على أرضية إحصائية، حتى سبيرمان في معاملات إحصائية باسمه هو نفسه. طيب، البالونة وصلت لفين؟ طيب، إيه ده؟ لا أنت قفلت عليهم وفتحت عندنا؟ مين قال لك إن أنا؟ في سرسوب، اقفل ياض. طيب، ممكن نشتغل 10 دقايق كمان؟ لا؟ انت مين؟ انت مروه؟ فين الواد؟ فين علي؟ عشان الواد؟ طيب، لو حد عنده سؤال في دقيقه او دقيقتين، تعليق او في دقيقه او دقيقتين، المره الجايه ان شاء الله نستعرض ميادين علم النفس المختلفه، و ايه بس يقول لك في تكليفات من حد يتكلم، قال لك اقتلوه قبل ان يتكاثر. لا ما احنا حلنا ده جوه التكليف بتاع المره اللي فاتت، الجزء اللي احنا حلنا عليه في زغلول والهنداوي كان فيه المدارس، يعني اللي ما عملش الواجب يعمل، يعني اللي ما عملش الواجب يحترم نفسه ويحمل الواجب. المره الجايه ان شاء الله هنتعرض لميادين علم النفس اللي هو القسمين الكبار، علم النفس النظر، علم النفس التطبيقي. هنجيب مثلا حركة 15 علم في النظري، 15 علم في التطبيقي، نشوف هم بيقولوا ايه، بيدرسوا ايه، وفكرة التأصيل الإسلامي للدراسات النفسية. لحظة، يعني بصوا بعض وحضونوا بعض بس في هدوء، يعني لو حد عنده سؤال أو تعليق قبل ما نمشي في دقيقة أو في دقيقتين.